راديو نفزاوة فهم الدرداركم على الموجة 100.9 كالأولاد ما 100.9 ومن أمام الميكروفون سالم التواتي في برنامج ناس زمان. معايا الأجهزة التقنية برهان بن عبد الله في هندسة الصوت. أحد الشاشة نبيل شابي. نبيل يعطيك صحة ومرحبا بيك وعسلامة، عيدك مبروك إن شاء الله حتى مؤخر شوي. معايا في الاستوديو صلاح بلفول، نستنى عمك سالي إن شاء الله رب الاستماع ويلتحق بينا. وعندنا ضيفة إن شاء الله بعد تالي تشوفوها. نقول لكم نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم دقلة وحليب كل المستمعين. صالح صباح الخير. صباح الخير عم سالم. أيوة صباح الخير السادة المستمعين. صباح الخير خويا نبيل. صباح الخير خويا برهان. يعطيك الصحة صالح. به ننطلق على بركة الله في حصتنا اليوم. إن شاء الله نكون أخوة فضل عليكم. حوايج يمكن قبل ما نبدأ باش نقولها، فما شكون يظننا كون احنا هوات. احنا عندنا 5 سنين على هالصوت هذايا. احنا حرفيين تقنيين ومذيعين ومنشطين، احنا حرفيين بدرجة أولى، ويعطينا الصحة ونجمنا نصمدوا سنين وسنين. لم نعد هوات، أصبحنا قادرين على تقديم المادة الباهية لأهلنا في نفزاوة. والدليل على هذا عم سالم أن إذاعة نفزاوة تحصلت مرتين على تنظيم ملتقى الإذاعات الدولية والوطنية. أيوة به خير ما نبدأ به. قوله تعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا، شوفوا قديش هاللفظ نتاع وتعاونوا، الأمر هذايا المطالبين به احنا ديما مطالبين بالتعاون فيما بيننا. والتعاون راهو مش كان المادي، تعاون حتى الفكري وحتى الدليل والنصح كله يتسمى تعاون، إلى جانب النهضة بالقليل والمحتاج والضعيف خاصة. مثال إذا كان لقيت واحد ماشي للسبيطار وأنت بكرمتك شيعة، هاو تعاون. إذا كانك أنت دكتور طبيب وجاء واحد حوالي مزمرة، عدي وما تخذش عليه. وريت برشا مواقف الحق، خاصة السادة الأطباء والصيدليين ديما عندهم مواقف اجتماعية سمحة، نحييهم بالمناسبة. وفما حديث نبوي يقول من اعتز بغير الله ذل. لا تطلب العزة في فلوسك تافة، ولا تطلب العزة في أولادك يكبروا ويخطوك، ولا تطلب العزة في مسؤول راهو يتحول يتنقل ويجي مسؤول آخر، ولا تطلب العزة في صحتك راهي تفنى تتعب وتمرض. اطلب العزة في الدايم، فالله سبحانه وتعالى اطلب منه العزة وبيحاول الله ما يخليكش تطيح. إن شاء الله نكون بلغت رأيي. ونقول لكم استنوا معايا الفقرات سمحة في كامل فقرات برامجنا اليوم على موجة 100.9 راديو نفزاوة. نسمعوا أمنتوا بالله. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ناس سمعت بابي، بناتي، أولادي، أهلي في كامل الفزاوة، مرحبا بكم من جديد على الموجة 100.9. عدل الراديون ومدام علقية حداك في الشباك وقت تغسل في المعون، نسيو في الكهرباء محل سمعنا، وإن شاء الله نعدوا مع بعضنا وقت سمحة إن شاء الله. معكم سالم التوات. به إجمال أولادي يضحكوا في قدامي. نقول لكم حاجة سادة المستمعين، الحصة راهي فيها مجهود كبير، أسبوع كامل أنا وصالح نحضروا لها، وقدامنا مراقبين على الرمشة على الزلقة ينقزوا علينا، بحيث هو عمل متكامل. احنا والتقنيين يعني عمل كبير. ان شاء الله احنا ما كلناش، والله ما كلنا، ومازلنا نخدموكم 5 سنين اخرين. عندنا 5 سنين احنا نخدمو ونجمو 50 اخرين. هذا هو عمكم سالم، 5 سنين اخرين ان شاء الله نكمل. ان شاء الله نكملهم كان مثلا في عمر ان شاء الله بعد عمر طويل ان شاء الله. وانتم ان شاء الله ما مليتوش منا، ان شاء الله تقبلونا، تقبلوا هرجنا ورب يبارك فيكم. مالا نحيوهم استاذ المستمعين، نحيوهم ونقول لهم مرحبا بكم من جديد. الله يبارك فيك. اكيد تستنوا في المسابقه، كل المسابقه سهلي كلمناه قال راني بريد شوي، سالي راه بقعتك ما يعبي احد بلاصتك السنه ان شاء الله راك لاباس، وان شاء الله راك لاباس. خيري وينك يا خير، نستنوا فيك. سيبي قاسم بالحاج نطلبوك العشره ان شاء الله. سيبي قاسم اقعد في بقعه هكا فيها الرزو العشره ان شاء الله، اخونا برهاني يطلبك باش نحكم معاك. استنوا في المسابقه، مسابقتنا سهله ياسر. اليوم جاز الجمعه الفاتت قاعده عنا عمي خليفه المرموري، تعرفوه كان عساس السوق، كان راجل من اسمح الرجال اللي عرفتهم في حياتي في قبلي. نحكي لكم في عام 62 1962 كان حريص على تعليم اولاده، وكان حريص على رعايتنا احنا تلامذه. وقت نسكنوا في حوانيت ما فماش مبيت زي توا يخرج يلقى الماكله، كنا نسكنوا في حوانيت. كان حريص على انه يوجهنا ويرد بال منا. اي نظافه البلديه اي وفي عبار. المهم ان الرجل هذا كان انسان مثالي، جاب بنية تخدم معلمة هي توفى أمريكا، أنيستي مني هذه بنت عمي خليفة المروري، نحيوها بالمناسبة، هي في أمريكا تو. أي نعم نحيوها، أختنا فلانة الفلانية، تعطوني اسمها من هي أنيستي هذه. قررت في قبلي، قررت معايا وقررت معايا، وهي صديقة قريبة مني ياسر، نحيها بالمناسبة. به سؤالنا الثاني، مثل شعب يقول كانك خياط تبع ايش تتبع جرت كانك خياط تبع ايش تتبع. ليش يقولوا هذه؟ واحد يقعد يلاحظ في موضوع هيك يقول له كانك خياط تبع، يعني باش تلقى الحل. الاغنيه فما زوج فنانين، فنانه كبيره وفنان كبير، وقت هم صغار غنوا اغنيه قول لي عليها يا بابا، قول لي عليها الدنيا وش اللي فيها. شكون هالفنان هذايا كبير، وشكون هالفنانه هذه اللي هي تو دكتوره ما شاء الله وشاد وزاره، من هي الفنانه هذه؟ وقتها بنيه صغيره. اما احنا كبرنا حقها صراحه، بدل ما نعرفها هي بنيه هي مشينا حتى باهي يظلنا نصبر. ايوه مالها 75 493 859، نستنوا في مكالمات. جايزتنا مجموعه كتب. الكاميرا تمشي يا ولدي، الكاميرا تمشي، هاي مجموعه الكتب، هاي تستنى فيكم اللي الفايز باش ننتقل للفسحة تو. جبد التعاون بكري، فما مشهد وقع في قرية صالح عجبني ياسر. خلاص وقت وقع الحجر ودخل رمضان، فما قرية من نفزاوة أولاد يخدموا البرة ومالي البلاد، جملوا الفلوس وشروا عجل وشروا كمية كبيرة من الأغذية، وعملوا قفاف محترمة فيها 4-5 كيلو لحم، وفيها كردونه مقارونه وكردونه سميد، فيها زاد كبير وزعوها على ضعاف الحال. نحيي القريه هذه، قريه ابو عبد الله، نحييهم ونقول لهم يعطيكم الصحه، وان شاء الله ناخذوكم مثال. ان شاء الله القرى الاخرى كيف تجي مناسبات كرمضان ولا دخول مدرسه، اكل اكل اكل الناس الواجده وحدهم من غير ما يخلوا الناس تذللهم يجملوا، علاش لا. وكان عندي مثل في عمي ساسي بن نوري الله يرحمه، وعمي الحاج الخضرات الله يرحمه، كانوا يعاونوا في التلامذه من غير ما نطلبوهم. انا من عائله فقيره، وكنت كنجي ماشي عمي ساسي الله يرحمه كل مختر يقعد في القهوه يستنى فينا، يعطيني 1000 فرنك 1000 فرنك راه تركب لي قابس وتجيبني. وقتها فالناس هذوما مثال، احنا القرية هذه ناخذها مثال ان شاء الله قرى اخرى تاخذ حذوها. رية مشهد جميل هكا، تلقى قفة رمضان وفي الاحوانيت شيء جميل. راهو التعاون هو الاساس في بناء المجتمعات. به الحجر الصحي يا خيال، حافظوا على البعد وغسلوا يديكم، راهي مشي لعبة. راهو كي يخطف واحد المرض هذايا راهو يعدي الاف. راهو احنا حارسين على صحتكم وعلى صحتنا معاكم وصحة مجتمعنا. وريتوا وقت اللي وقع الحجر في قرية كيفاش البلاد كلها كي مرضت معاهم، مرضت نفسانيا. وبالمناسبة نحيي اهلي في القلعة ونقول ربي يبارك فيكم اللي تصديتوا للمرض وحدكم وحميتونا وصبروا وصبرتوا، يعطيكم الصحة. باه الكلام ده توا العطلة طالت ياسر، الكلام ده باش ندرسهم وباش السنة الدراسية انتهت ما ندرس عليهم يتعدوا ما يتعدوش، ما فهم حتى مفهوم واضح. هني ننصح الأولياء باش يراجعوا مع أولادهم المواد اللي قراها. تنجم يا مدام حتى تقولي له نقل نص القراءة في ورقة أخرى، تحميه أولا من الشارع كي يقول ينقل فك النص ذاك، وعطيه حاجة اللي يبغيها. ايش تحب نعمل اليوم؟ قول حساب، نقل نحو، اللي تعرفيه انت اعطيه له. الزيادة المعرفة اللي عندك اعطيه منها شوي ويحفظه حتى فقرة. اي ما فيها باش باش ناخذ المصحف جزء عامة. اقري قدامه صورة الاخلاص وخلي يقراها بعدك، ولا انت المسيو زادة كيف تولها بذرك. هنا المراجعة عليه اكيدة باش نحيو في الذر جدوا نقلوهم على صيلة بالمادة العلمية. ربي يبارك فيكم. في النشاط الشبابي، نشاط شبابي فيه كل أسبوع نأخذ شاب قام بنشاط ممتاز. واحد من شباب في نفزاوة، محمد العابد اسمه، حل نيابة تاع مواد فلاحية اللي هي مش موجودة، أكل أدوية أول واحد. كانت الناس مفتقرة لها وتلاجم رحمة العنود، وحاجات ممتازة وأدوات ممتازة ربي يعينه، ونقول لها نحيوك وواصل وإحنا معاك وربي يعاونك. به ال توا بذت الغله، قال واحد قالوا له شنو احوالك؟ قال لهم والله تعب من الدلاع، الدلاع باك العسبه والبطيخ وباك الخوخ باك العسبه. ينجم الانسان، انا حبيت نقول لكم هنا ساعات نلقى واحد واخذ في القفه ثلاثه اربع غلال، راهي غله واحده تكفي، راهي تكفي واحده، غله واحده تكفي. نهاي الخوخ، نهاي الدلاع، نهاي البطيخ، نوع شوي. اما علاش قلت لكم هيك؟ على خاطرش يستعذب الصرف وبعد تالي يولي واحد، والدنيا كابسه شوي عليه. الدنيا كابسه كابسه ياسر مش شوي، يعني انا نشوف من روحي يعني بديت العجله تتفش شوي، يعني يتعب الواحد يتعب، قلت العجله تتفش شوي. يعطيكم الصحه. نحييكم من جديد، مجدد فقرات برامجنا متواصله بعد ما نسمعوا سلطان حبك ذلني. نسمعوا امينه فاخت في سلطان حبك تقني، نسمعوا امينه فاخت. وصعب علي نحكي لك، صعب علي نحكي لك. سلطان حبك ذلني، هكا ذلني ما هي ولا علني لولا. المهم به رجعنا معكم، نذكركم بالمسابقة. نحبوا نعرفوا بنت عم خليفة المرموري، هك الراجل المناضل اللي حرص باش يقري ولاده وبنته، وبنته معلمة ناجحة، وزميلتنا متقاعدة تو فيها في أمريكا. نحبوا نعرفوا شو اسمها، نحبوا نعرفوا قول لي عليها يا بابا شكون الفنانين اللي غنوا فيها. زوج فنانين، هم فنانة وفنان. المثل الشعبي كانك خياط تنبع، كمل المثل. نذكر السيل اللي انا كلمناها لو قال مريض شوي، خير نستنوا فيه بالقاسم بالحاج العشرة، نطلب بوكسي بالقاسم. به في الحالات اللي تعجب شوي، سي سامي مدير الاعداديه في قبلي نظف محيط المدرسه، يعطيك صحه يا استاذ سامي، ونقول لك معاك لاولادنا استحفظوا على مدرستكم، عاونوا مدير المدرسه باش تحافظوا على المدرسه. فما حد ألمني شوي، بلغني الحدث هذايا، هو ان فما شكون خلع باب الجبانه في قبلي وسرق ماتور ماء. الله اكبر، تسرق في ميت، تسرق في ميت، عريان يسلب في ميت كما يقول. وشو برك انك عريان؟ الله يهديك، الله يهديك. ولكن يهديه ربي يرجع، لان هاك لا يلزم شجر، معناها شجر كل عطشان، يلزم يرجع، يلزم يرجع. ننصحك يا عمك سالم، ننصحك لوجه الله، هز الميتير ردوني منين هزتها، ما يسمع بيك حتى حد، ردوا منين هزتها وربي يبارك فيك. باش ناخذ اليوم شخصيه من نفزاوة كان عندها تاثير ظاهر في صالح. احنا جبدنا شخصيات برشا، من جبلتهم الاستاذ الجمني، سي البشير العكرمي، حيوه بالمناسبه. بالله اذا الساده المستمعين اذا كان واحد في الاستماع ويعرف رقمه يكلمنا، هني نتصلوا به نجدوا على احواله، او يتصل بنا هو هني نحكوا معاه شوي. جبدنا برشا شخصيات كبيره من نفزاوة. حكينا على الحاج دخذرات مع ولده في صلاح. اليوم باش نحكي على شخصيه اسمها الحاج ابراهيم بن سميده. من هو الحاج ابراهيم بن سميده؟ ذا راجل من نفزاوة، مشى صغير لتونس يقرا، تكون في تونس وكون وجدان في تونس، واصبح ملجا لاولادنا اللي مشاو يقروا في تونس كل. وبعد تالي خدم العديد من ولايات البلاد في تونس، ووصل نتذكر عام 63 عملوا حفله في قبلي وحفله في قابس، فما فنانين قالوا نمشوا قابس وفنانين قالوا نمشوا قبلي، على خاطر هو جو لقبلي وخلوا حفله قابس ما اخرها. يعني راجل عنده مكانته، كان تبع الاذاعه الوطنيه الله يرحمه ويسامحه. هذا جانب العملي، جانب الروحاني ما نساش نفزاوة. كان كل عام يجي وكل ما يلقى فرصه يجي، والناس كل ترحب به وتسلم عليه، ولد بلاد كأنه حتى الكلام أكل قله يتكلم نفزاوة، أي قاعد نفزاوة حر. وأنجب عائلة والحمد لله، عائلة منها أخونا الأستاذ محمد سميدة اللي كان مدير إذاعة الكاف، واللي مشى له وفد من نفزاوة هناه وقت الشقة، وكان في شارة الأنباء. محمد سميدة اتصلت به منذ يومين باش يكون ضيفنا اليوم، ظروفه ما سمحتش. الهاتف احنا ما نمشي نتصلوا به، لان احنا نتصلوا بتليكوم وهو تونيزيانا. نحيوه بالمناسبه ونقولوا السي محمد سميده، اهلك في نفزاوة راهم عمرهم ما ينسوكم كعائله، وبالاخص انت كشخص اول مدير اذاعه من الجهه، مدير اذاعه مش شوي، وخدمت البلاد بكل جهدك. نتذكرك ونذكرك في حدث وقع اني شاهد عليه، كنت ثاني وقت رئيس لجنه ثقافيه، وجاسي فؤاد المبزع وقتها وزير الثقافة والأخبار، يعني كانت الإذاعة تبعتها، كانت الوزارة الشؤون الثقافية والأخبار. ووقت اللي هبطت في السوق لحد وباش يدشن دار الثقافة، كنت أنا رئيس الثقافية، باش سلمت عليه وهبطت شي محمد أنت من الكرهبة، وقلت لشي فؤاد هذه هي بلادي. وعلى كلمة ذيك جهزنا دار الثقافة، بعت لي وقت سألته وقت بدار 40,000 دينار ادوات لدار الثقافه. شفت الكلمه الحلوه شو تجيب، تبقى عمري صحيح. كل ما ننساش موقفك وانت تهبط من الكهربه وتقول للشي فؤاد هذه راهي بلادي باش يعاون. عندنا مكالمه صح، ناخذ المكالمه ونرجعكم. مازلت مع سي محمد سميده وسي الحاج ابراهيم سميده. الو على السلامه. الو على السلامه، صباح الخير عم سهل. مرحبا، شكون معايا بنتي الغالي؟ معايا جميلة من فريقيب. جميلة. جميلة صوف. مرحبا يا جميل. ايش حالك يا صالح؟ لا قلت عليك يا صالح. انا عارف جميل. زين ان شاء الله الله يبارك. جميل الدراسة عرفني. يا جميلة. نعم. عمك صالح ما هو شايب كبير. للقلب كله يحفظها دم يكلمني واحد هو يكمل لي اللقب. لا عاد هو ني قريت انا وياه صالح. قول له قابلة تقبل لي ذاك قولي. قريت انا وياه خايتي. يا جميلة بنتي. كي تقولي قريت انا وياه راهم الناس يسخلوك عزوز. ردي بالك. حصلتي روحك يا جميل. ذاك هو عم صالح يكبرنا في طاقة عزوز اما صغيرة. مرحبا بيك جميلة بنتي. قول له جدة ولي جدة قولي له. عشان احوالك لباس. والله الحمد لله. تشارك معنا في المسابقة اليوم؟ والله ايه باش نشارك معاكم. عرفتي ايش المعلمة مني هذية اللي باباها عم خليفة المرموري؟ الجية المرموري. انت قلت؟ اي انا قلت. مالك الجية ولا صالحة ولا رقية المهم؟ لا الجية المرموري. باه. اي وتسكن في دار صفان في سكرة بحذايا مقابلتني مش بعيد. يعطيك الصحة. ما انت كان تاريخ ولادتها ما اعطيتوهناش. باه. لا تاريخ ولادتها اني نعرفها. اي لا نعرف حتى دارها نعرفها ونعرف رجلها ونعرف العيلة الكل. باه. المثل الشعبي يقول كانك خياط تبع النفدة. شنو تبع النفدة؟ تبع النفدة. باهي تبع النفدة. انت قلت شكون الفنانين اللي غنوا قول لي عليها يا بابا؟ عدنان الشواشي وسنية مبارك. انت قلتي من الاولاد وشوفوا جوابك صحيح ولا غلط ويردوا عليك بعد تالي. يا جميلة خليني نقدم تحية لسلازر مكتوف مناسبة عيد ميلاده. في عقلك كل عام وانت بخير. في عقلك يا جميلة ده اللي قلت لك ما زلت ما كلمتش. ماني عفات قص علي طول امثال. ماني قص عليه. راهو اسمعي القصان عند برهان. لا برهان ما يقصش. باهي تعاملوا فيه عليه. تفضلي جميلة شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي بنتي الغالية؟ والله نحب قلت لك نقدم عيد على عيد ميلاد الازهر مكتوف مناسبه عيد ميلاد زوجي. سلازهر ان شاء الله. سلازهر ربي يطول في عمرك. ربي يطول في عمرك سلازهر ويعطيك الوقت الطيب. ان شاء الله. وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. امبارح عيد ميلاد يعيشك. عيد ميلاد سعيد ان شاء الله. يعيشك كل عام. ربي يخليه لك تاج على راسك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا عم صالح. ان شاء الله يا عم سالم. ما يسالش كل هو. والله قعدنا ما بيناتكم الزوز. اي وشكون تحب تحيي؟ وتحيه لبنياتي والله يسافروا اليوم وخلوا علي بلاصه كبيره قعدوا معي 3 شهور. يا جميله. نعم. ربي يوجههم خير ان شاء الله. والله كان... هو على خدمتهم عاد شوفي قعدوا. شوفي جميله بنتي اذا كان النخله تحت منها برشا غرس ايش نعملوا لها غرس هذاك؟ هكاك شتلو في كل بلاصه نقلعوا نغرسوا في اماكن اخرى ان شاء الله. بنياتك يكونوا ما خلوا علي بلاصه ان شاء الله يكونوا نواة صالحه في المجتمع يا جميله بنتي. وخلوني واحد اللي ولاداتي مع رسين والبنيه في الكويت والبنيه تضامة في تونس خلوني واحد معي. يا ودي اخطات تنولي نغرد راني. والله حتى اني تاثرت اليوم ياسر حتى قهوتي لا شربتها. ها ماني 5 اولاد والله لاني عارف واحد منهم وين. هكا ان شاء الله ربي يوجههم خير الكل ان شاء الله. جزاك الله خير يا جميله بنتي يا ربي يبارك فيك ان شاء الله. يعيشك شلون حالكم زين يعني. جزاك الله مبروك انك اسعد ليا. نرجع نحكي للاستاذ محمد سميده اللي عمره ما نسي البلاد ووقت اللي كلمته منذ يومين وثلاثه نلقاها نفزاوي حر. قال لي اهلا بولد عمي محلاك يا سي محمد. اهلا بولد عمي وعرفني وجذبنا الحديث وقلت له ما نستغنوش على نصايحك بصفته مدير اذاعه سابق ما نستغنوش على نصايحك وعلى ارائك وتوجيهك وبرنامجي حديث. قال لي عندك 5 سنين يعني تو ما عدتش هاوي. هو نبهني لها قال لي ما عدتش هاوي يلزمك تكون حرفي. ان شاء الله نكونوا حرفيين ونقدموا الماده الطيبه لاهلنا. نحيي الأستاذ محمد سميدة أول مدير إذاعة من نفزاوة كان مدير إذاعة الكاف. نرحم على الحاج بن سميدة والعائلة هذه سي صالح وكلام المستمعين كلهم لبس عليهم فكريا ما شاء الله. منهم أول دكتور. عندنا مكالمة ثانية ناخذ المكالمة ونرجع لكم. ألو صباح الخير. نهاركم سعيد. نهاركم دقلة وحليب. صح لاباس شحوالك شحوال صحتك الحمد لله. شكون معايا بنت الغالي؟ حفصية بن ابراهيم اصلي من الصبرية ما بقيمة في قبلي اما حد برنامجك ياس. حفصية بن ابراهيم مرحبا بك يا حفصية. او بيك اكثر وحنا يعني نحب كل المستمعين ونحب اللي يحبونا لوجه الله. ربي يبارك فيك يا حفصية وصبرية راهي بلاد سمحة ياسر، بلاد بلاد سيدي مرزوق، قرية أصيلة. احنا نغنوا عليها في المنشية نقولوا سيدي العجمي بابا يا الأسمر ساكن الطرفة يا. تعرفها هذيا؟ بابا يا الأسمر ساكن الطرفة يا سيدي العجمي، يعني نغنوا عليها الصبرية. أي تفضل يا حسين. المثل أشو أمثال ولا غناية؟ هي غناية. سأل مثل كانك خياط تبع عشان تبع. كانك خياط تبع الغرزة. باه. والغناية شكون كان يغني فيها؟ قول لي عليها يا بابا. عدنان الشواشي وصنيا مبارك. المعلمة عرفتهاش منه المعلمة من قبلي؟ لا فاتني الاسم ترى قولها لي. باباها عمك باباها عم خليفة المرموري وهي في أمريكا. معلمة من الزمان. لا نعتذر. لا شكون تحب تحيي حفصية ولا شكون تحب تسلمي؟ والله نحيي من يحمل لقب بن ابراهيم الكل وزملات في الاذاعه. الله يبارك فيك وان شاء الله يوم سعيد. وانت زاد نهارك مبروك نهارك تقلع. ونحيوك ونحيو اهلك ونحيو كل محيطين بيك وحفصية نحبوك وفيك. وعلى فكره انا دايما عليك على خاطر الصبريه فيها برشا معناها ناس اصيله وبرشا ناس يحملوا التاريخ وانت معناها مش قاعد معناها تتصل بي. باهي اسمعني مليح. ايه عملنا حصة على الصبرية وزوج حصص سالح زوج حصص على الصبرية، حصة في التراث الصوفي وحصة استدعاني منها ناس يمكن ما سمعتهمش. اما نوعدك باش نعمل حصة ان شاء الله عن قريب العاجل ونستدعي ناس من الصبرية يحكوا معاك. باه ان شاء الله. باهي بنتي يعطيك الصحة. باهي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الدكتور الاستاذ او الدكتور محمد سمادة يعيش نفزاوي، اهلا ولد عمي على السلامه ويرحب بيك. مش عنده بنيه مذيعه زيده؟ عنده ما يبعدوش على الاذاعه وعلى الاعلام، هم عائله علم. قلت عائله منهم اول دكتور اقرا في هولندا ما شاء الله. يعني العائله هذه نحكي على العائله، عائلات في نفزاوي برشا، كل عائله تلقى عندها جانب ايجابي كبير، هذوما جانبهم الايجابي علمي وكانوا يخدموا الناس. كان الحاج ابراهيم السمادة وين يلقى بلايصه فارغه في تونس يهزلها واحد من البلاد. يزيل واحد من البلاد من من من من من قبلي يجيبها في تونس ويوفر له المسكن لاني قد راحه ولاني يقف على رجليه. فالرجل هذاك رجل طيب حبني والله يحب لي وجه الله، الله يرحمه ويسامحه. سي محمد سمادة تلقيت له مره واحده وجه لوجه هذه حكيت لكم عليها وتلقيت له بالهاتف. ان شاء الله ما تنقطعش اتصالتنا به حتى اذا كان جلسوا لحد نعملوا معاكم حصه نستضيفوه هنا وتسمعوا صوته في الاعلام كيفاش يلجلج وقاعد لتو صوته ممتاز. الله. شخصيتي الثانيه اليوم اخذت شخصيه ثانيه باش نحكي لكم عليها شوي، شخصيه تعرفوها لكن حبينا للذكرى برك. اسمه البشير بن التهامي بن الحاج ابراهيم بن علي بن يعقوب. احنا نعرفوا كلمه البشير عقوب. بشير عقوب اي. حفظ القران في جوان 1955 واخذ شهاده الاهليه. شهادة الأهلية زي البكالوريا تو. ثم مشى للعاصمة قرأ في جامعة زيتونة وتحصل على جهاز التحصيل اللي زي الإجازة تو 1959. أنت ما زلت ولدت الصلاح ساعتها ولا 55 أنا ولدت 55 عمرك 4 سنين. هو عند بس ساعتها بديت نجري هو عند الإجازة. ونجح عام 1959 في مناظرة انتداب معلمين. وتعرفوا اللي خدموا معلمين عندهم إحساس بالمسؤولية، تلقاهم اللي خدموا التعليم الكلكية تلقاهم منضبط الوقت كيف معامكم سالم على الصباح 7:30 نكون هنا برهان لني يقول لي بيت هنا يا أخي واني نخدم 8 به. خدم في التعليم في المدرسة الابتدائية وثم رجع للعاصمة 1959 وشارك في كلية الزيتونة، تحصل على شهادة الإجازة في الشريعة وأصول الدين عام 1973. خدم في المعهد الثانوي للذكور بمدينة صفاقس 3 سنوات. ثم قبل لي بالمعهد الفني من 77 ل 78 وتوفي في أبريل 2006 في جنازته. كان تذكروا ألاف خرجة تشيع فيه الرجل ذايا. برز الشيخ البشير يعقوب في العمل الجمعياتي وفي أنشطة خيرية برشا والدينية خاصة، وكان محاضر مقنع، كان محاضر مقنع وكان صاحب حجة في كلام. الله يرحمه ويسامحه حبينا نسلك الفضل صالح. عندي إضافة زاد أم سالم على سيد بشير يعقوب. أيوة. هو أول من أسس جمع بلال في قبلي. أي. ووقت اللي مات هو الجامع استغفر الله يا ربي العظيم تهدم. معناها شد إمام في جمع بلال لعدة سنوات. أيوة. وكان يلقي في محاضرات قيمة. وثم عنده علاقة بال واحد من الأساتذة في نويل هو سي عمر بن جمعة. ووقت اللي مشى لغديك قال له إذا كان متت أنت الأول نجيني نصلي عليك. أيوة. وإذا كان متت أنا الأول أنت تجي تصلي علي لأن التلميذة هو تلميذة. ثم زاد كيف شد في صندوق الزكاة في قبلي، هو الأمين المالي بتاع صندوق الزكاة في قبلي، وكون معناها تو أولاده ما شاء الله عليهم وكل متربيين بالقدي. نحيوهم بالمناسبة. كيف ما قلت يا عم سالم، والله يا نهار المات يا لا تنجم تحط على يدك من النور اللي فيه. أي. أنا واحد من الناس معنا نحكي لك. أي. ودخلت له واحد كأنه وقت المات يتبسم. أي. الله يرحمه. الله يرحمه وصح عليك يا سي البشير. أي. وإن شاء الله نقول لك من دارك لجنتك إن شاء الله. إن شاء الله به خذنا زوج شخصيات هذوما الناس هذوما ما فيها بس باش نحيوهم باغنيه بني وطني ليوث الصدام، لانهم هم ليوث من ليوث الصدام، كيما الجيش بتاعنا وكيما الصحه بتاعتنا وكيما الامن بتاعنا، اللي هم كل مره يوقفوا هذوما الرجال اللي يوقفوا سي صالح، فهم من بني الوطن. نسمعوا الاغنيه. إما حياة وإما فلاح. ردنا الحياة ورمنا العلا وفي حقنا لا نخاف البلاء وفي حقنا لا نخاف البلاء ردنا الحياة ورمنا العلا وفي حقنا لا نخاف البلاء وفي حقنا لا نخاف البلاء رجعنا معكم في الزمن. ذكركم شيء بالمسابقة. نحبوا نعرفوا معلمة ناجحة أصيلة تقبلي باباها عم خليفة المرموري شو اسمها. حبوا نعرفوا الأغنية قول لي عليها يا بابا شكون يغني فيها. والمثل الشعبي كانك خيار تبع أش تبع. تليفوننا 75-493-859. نستنى في جباتكم مجموعة كتب هاي قدامنا. كانت حفصية بن إبراهيم من الصبرية بلي وجميلة تصلوا بي لتو إن شاء الله نواصلوا مكالمات. بالله نعتذر جماعة الفات على برشا مكالمات ما نجمش ناخذوهم صالح لذيق الوقت. إن شاء الله اليوم نجم ناخذوا كل المكالمات. نقولش بيكم التزوج يا ودي قلنا لهم وقالوا وعدتونهم هبط الميكرو باش يسمعوك. الميكرو هبط شوي قالوا معنا طلبنا ياسر وما ما نجمناش نتحصل والله نحاولوا بكل جهدنا باش نرضوا نسكتين. ومرحبا بيهم السادة المستمعين الكل. احنا في خدمتكم ما عندناش حاجه اخرى غير خدمتكم. تعرفوا كل اسبوع صالح مسكين مشقتا كلفوه باش يبحث لنا على قريه او معلم من نفزاوة ومعلم من قبلي. صالح اش اخترت لنا معلم من قبل اليوم؟ معلم من قبل اليوم اخترنا الشركه شركه استغلال وتوزيع المياه الصنات. الصنات بالله يبقى انت جبت امس لها فاهم اللي كاش كيف وروني اول تحصل بطان اي نحب نعرف وين كانت اول مره هذي به راه وين كانت به البارك نتاع البلديه في الطريق جابس. ايوه هذوكم كانوا فيها زوز دويرات به الدويره للصنات والدويره الاخرى للسياحه. معناها فاك المجموعة لطنشتك اللي قيد نتاع نتاع التوريست. ومن بعد حولت البرج النعام لدارة حولت البرج النعام. شوف برج النعام سكين قديش قديش تحمل من وتي للواحد. كان معهد راهو كان مدرسة كان معهد بالضبط. عندنا مكالمة وقف فمح برج النعام هنا جينيك صار تجدر لا لا نقول ألو على السلامة صباح النور. شكون معايا بنتي الغالية؟ مرات بابا ينسى بنتي. شنو أحوالك جنات؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ بخير عم صالح. صباح الخير جنات شنو أحوالك؟ نهاركم زين. شنو يمك وشنو حالها؟ الحمد لله إن شاء الله أبرك يا رب. إن شاء الله. لا لا إن شاء الله الله يصبرها وكهو. الحمد لله. هاي مرحبا بك جنات. وبيك عم سال. أيوه. سنين وصاد وخياني انتم ياسر الستيم وصاد ثلاثة ما ثلاثة رمهم انا قصد نسين اليوم سيليا عم سيد الصخير عيدك مبروك والله لغيب لك مطراح يا ولدي. امين يا رب يا امين. به هاي جنة سمعت مسابقتنا اليوم ولا لا؟ سمعت اي. شكون هي المعلمة ذي؟ المعلمة هي تهجية المرموري واحدة من دار فلفور انت قالوا على المشمومه يا لالة. اي على المشمومه وعجيه وفلفول عجيه تونس فلفول معلق نجمات وعجيه تونس حقاته يا لالة. يعطيك الصح. اي كيفاش كيفاش كيفاش عاودي لي الاغنيه كيفاش؟ على المشمومه يا لالة على المشمومه يا لالة على المشمومه وهبد يا ريح القبله وجيب لنا روايح صوريته يا لالا. الله على المشمومه وفلفول معلق نجماته وعلجيه تونس لحقاته يا لالا. الله على المشمومه ولا تبكي ولا تقول غريبه وخويا حل الكل صعيبه يا لالا. يعطيك الصحه يا جنة هذا المعلم. يعطيك الصحة يا جنة معلمة زادة ناجحة وبالجديد. أنتم قلتوا مانيش عارف هي ولا لا راني الجواب مش عارف صحيح ولا غلط. به يا قولي عليها يا بابا هالدنيا يا بابا احكي لها عليها هالدنيا واش اللي فيها. غنتها أستاذة القانون سنيا مبارك والقدير عدن الشواش. به أستاذ قانون الدستوري ولا قانون العزف؟ قانون الدستور. كانك خياط. كانك خياط تبع تبع النفذة وصلنا يقولوا كانك خياط تبع الغرز. وقتاش يقولوا مثل هذا يا جنات؟ وقت أنا أقول لك أني وقت اللي واحد مثلا يشاك في حاجة. يبدأ يشاك في حاجة ويقول أنا مثلا مثلا أنية صالح مانيش عارفة زعم يقول لك كانك خيار تبع الغرزة تبع يعني كانك أنت لبيب أفهمها وبين. باهي باهي جباه. يعطيك الصحة جنات. إيش كنت حابة تحيي؟ إيش كنت حابة تسلمي؟ نهاب الزلمة نقول لها مبروك عليك ولد خوك صغرو. باه جارتك عدلية جارتي. اي مبغاش تعموت حتى هي اخت سونيا وهدى وريم وعايده وزياد وخاتي قمر وخلاني مبروك عليكم الحفيد. باه ودار جيراني مختار صلاعي نقول له مبروك عليكم اسبوع نتاع الاولاد اليوم الاولاد في الكورونا. اي ولد محمد اللي خدم في مغازة فرح نقول له ان شاء الله يتربى في عزك يا خي محمد والعقبه للمزاري خاتي العاديه تفرح بهم الكل. باه وتحية جنعورة كاملة وقبول الكل وأمي في الغابة ونقول لها في سير روحي. يعطيك الصحة نحيوك ونحيوها أمك ويعطيك الصحة يا مدام ربي يبارك فيك متولها بالغابة يعطيك الصحة وبارك الله فيك نقول لك إلى اللقاء. به أي به بعد ما قلنا في البارك انت على البادية ثم زوز ديار واحدة للصونات وواحدة للسياحة. به ومن بعدك ايش حول البرج النعام لدارة حولت البرج النعام اي بعد ما كان معهد سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل اي باهي من بعدك ايش تحولوا للفلاحه ثم دويرات هنا في ديوان رجيم معتوق قدام لي يقربوها وقدام لي يبنوها حولوا لثمك. ايوه من بعد ولا كرو فيلا في اولاد في اولاد عقوب هذه نعرف اي الاداره هذه وان كانت تابعه كان كنا تابعين ولايه قابس اي كنا تابعين ولايه قابس اي واول مدير اللي كان هو سي المبروك بن سالم من دوز اللي هو ساعتها كان نائب مدير في قابس. ايوه وحول مدير هنا لقبلي وياسر معناها مديرين الدوله وبعدهم مثلا سي الجرامي وثم واحد اخر من مدنين وثم واحد اخر من القصرين. انا عندي عندي مدير كان برقعك ديما قاعد حصلت لحديد يسكر ويحل في المياه هذاك ما كان تنجم تقول تقني تقني بالضبط سي مبارك مبارك برقع كان مبارك مين سمينا الله يرحمه الله يرحمه سامح كان راجل فاضل جدا نحبه انا الرجل هذاك انا عايشنا احنا اي وفي كل وقت تلقاك رهبته وعمره عمره ولا ولا يخلي بيك ولا الله يرحمه يسامحه كان راجل فاضل الله يرحمه حيوه حي اهله امين يا ربي اي هذا اللي عندي على الصناد وتوه هي بعد بنوا الاداره في الطريق في الطريق سوق لحد نقولوا طريق توزر زي كيف كيف اللي هي مقابله احذاها نشير بادي تحت تحت المعرض نتاع المعرض التجاري نتاع قبلي وتوهم كارين دار هنا في اولاد في الطريق قابس اكيد دار اللي مزخرفه باليجور نتاع توزر. تعرفوش علاش عمكم صالح اختار اليوم السونيل لاني اولام جيت لصنايد باش نخلص المية ما عرفتهاش تلفنت له قلت له وين تجي هذه هاو حبي يوخذني هكا قال لي هاو نقول لك عليها اصلها ومفصلها. اي ونشكر سي محمد بن عبد الكريم اللي اعطانا بعض معلومات على محمد يعطيك الصحة لانه هو كان في الصنايد بالضبط كان عامل في الصنايد نجم نقولوا تقني. قبل ما نواصل صالح معاك في حضرنا معلم من قبلي نحب نحيي الوالده الله يرحمها ببيت ولزوز اكيد الناس يحبوا يسمعونا حتى نحب نحيي زاد كيف كيف امي خديجه الله يرحمها بح. وخالتي حليمه نسيبتي وكل امهاتك بلي نحيي كل امهات. يقول عمك سالم اسمك طابع وسط كنيني نسمه تغذيني يا امي يا قره عيني اسمك طابع وسط كنيني اسمك طابع بين ادفافي يا عز ولافي امي نبع الخير الصافي عمرها ما تكافي لا تجافي كياله بالكيل الوافي ما تقدى وصافي توصف لك وحشي وريافي بربي زوريني في منامي بحضنك ضميني يا أمي يا قرة عيني اسمك طابع في وجداني فراقك بكاني خلاني نتخيل في قديم زماني والعشت هاني في ظلك يامي معياني وساعة تلقاني تفرح سعدي ولدي جاني بحب توديني ولمرضت سرتي تدويني اسمك طابع واستكنيني يا نسمة غرديني يا أمي يا قرة عيني اسمك طابع في يديمة وراسك يا حليمة مشتاح شاك التبسيمة قداش كريمة في دارك كل يوم وليمة ذكية وفهيمة تخلص للمخلص تسريمة ديما توصيني وياما في العثرة استرتيني يا أمي يا قرة عيني. تحية لكل أمهات نفزاوة. الأولاد إذا كان عندكم مكالمات أبدو عندنا مكالمات أيوة صار أش اخترت لنا اليوم معلم من نفزاوة معلم من نفزاوة اليوم اخترنا مدينة طرة وين تجي هذه طرة أي هذا سؤال أي طرة هي نذكر معناها الصفة الأولى متاحة بالضبط. هي مدينة رومانية أسسها الرومان وقتاش هذا يا عم سالم وسادة المستمعين؟ هو في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي بعد ما ضموا نفزاوة اللي ذكرتها أنت فك الحصص اللي عملتها الحصص التاريخية أيوة. بعد ما ضموا نفزاوة المناطق الاحتلال انتاحهم الرومان هذا في أفريقيا. به أوقفهم أنا جيت. ألو عسلام. عسلام عم سالم. مرحبا يا ولدي شني حالك؟ حالك وليد لبس عليه يا حالك شني عم صالح عم سالي لبس الحمد لله نذكر عليك. مرحبا بك وليد عم سالي بحزيك ما؟ لا عمك سالي اليوم قالوا مريض ما جاش إن شاء الله لبس إن شاء الله. به حبيت نحييكم نحب نقول على غناية ذاك هو يعني الآخر ما نعرف به شني هي الغناية؟ عدنين شواش أي ومن اللي معاها تغني فيها بنية صغيرة؟ سنة مباركة سلم عليهم الكل. باه يعطيك الصح. شكون تحبي تحيي تسلمي؟ نحب نحيي إذاعة نفزاوة وعائلتها الكل. باه نحب نسلم على أمة محمد أجمعي. باه ونحب نرحم يا ولدي نهار 11 ماي ذكرى وفاته الله يرحمهم ويسامحهم إن شاء الله. أمي نهار 11 ماي ذكرى وفاته. باه نسلم على نسلم على ولدي في بنزرت المليء أيوة على الناس كل أي أه؟ على الناس كل على نسلم على أمك محمد وإسماعيل يعطيك الصحة بركة وطرق الكل وفي الزريح الكل يكون مثل قمير اسمه سعيد ونسلم على الناس الكل باه ونسلم على نجاتها قميرة فيها سوق لحد باه بلغ سلامك نجات في حزوة باه بلغ سلامك يا أولاد يعطيك الصحة تحييكم الكل بارك الله فيك. الأولاد المكالمات عندنا المكالمات مساس هاي ايوه هني وعينه والحدود نتاعها الترابيه شنية هي طره ايوه ما معناها في سنتي 29 و 30 ميلادي باه في زمن الامبراطور تابريوس هني واطلق عليها الاسم الروماني في البدايه اسم مدينه نفزاوة ومن بعد أطلق عليها اسم في عصر الإمبراطور هادريان اللي حكم ما بين 177 و 108 و 108 و 30 وحتى ال 177 اسم طريس تاملني أيوة ومعناها هنا البرج الأبيض ولا القلعة البيضاء أيوة معنى هنا طريس في اللاتينية هو برج هو البرج ولا القلعة أما تلمين هي كلمة بربرية ومعناها أبيض استنى أقول شد فم هنأخذ ألو عسلامة يضحك عمكم صالح يضحك يقول ألو عسلامة عسلامة يا ودي شن أحوالي الحمد لله بعد عليك ردوني شوي باش نسمعك هاي شكون معايا بنتي الغالي مآثر من دول شو اسمك مآثر من دول مرحبا بيكم مرحبا باهل بعد عليك الراديو بعد عليك الراديو باش نسمعك بعد عليك الراديو ابعد على الراديو الو قص المكالمة بالله سادة المستمعين اللي كلمنا يسمعنا من التليفون راهو الراديو يخلينا ما نسمعوكش يباع الراديو يبعد عليه شوي اي اي هاو قال يباع الراديو هاو يبعد الراديو عليه شوي باه اي باه ومن بعد هذه ترقت في الفترة ذاتها من مرتبة بلدية الرومانية واتخذت عاصمة لنفزاوة ومقرها للقيادة العسكرية والرومانية نحكي على مدينة طر على طر به. وتلمينة بالطبع توهية ولا تاملين وطر مع بعضهم الزوج كانت طر محظنا زاد كيف محظنا معناها للقادة العسكريين و كانت مدرسة للقادة العسكريين مدرسة وكانت قاعدة زاد كيف أي. وكانت من أكبر المدن في المناطق الموجودة ثميك أي. هي بشري وطرة ونفزاوة وتحدث عليها هنا العديد من العسكريين أي. طرة في المياه زاد كيف والعيون الجارية والنخيل والثمار هذا واحد مثلا من الباحثين اللي تكلم عليها أي. طرة مثلا في صنع الملابس طرة في صنع الله في صنع البلاء فيها زي كيف باه شوفوا يعني كانت مدينة في نفزاوة تصنع في البلار الكامل وتسق فيه سي صالح نعم تسق فيه كانوا يجوا من الجزائر من وقتها من المغرب العربي كله كية حتى افريقيا الكل افريقيا الكل يجوا واسيا يجيبوا العبيد يبيعوا هنا ويهزوا البلور من نفزاوة البلار اي شوف كيفاش ايوه باه وكانت فيها بركة نتاعت مياه هنا معناها قال لك سمح ياسر وفيها منظر موش عادي. اوقف تفرج عليها مدام فيها منظر هانت ونجي ونعود نعملوا فيها عومه زي كيف. الو على السلامه. الو اهلا وسهلا عم سالم. مرحبا شكون معايا بنت؟ معك غزاله من زنعوره. يا غزاله بعد عليك راديو يا غزاله. ايوه اهلا وسهلا عم سالم وعيدك مبروك. ربي يبارك فيك يا اخت بخاتك بنتي الغالي. يعيشك انت واخويا صالح وبرهان. الله يبارك فيك. اي ما تنسيش اخوك نبيل زيد معنا نبيل شابي راه حتى هو نبيل. ايه ونبيل والعاملين الكل في الاذاعه والله يبارك لكم في صحتكم. نبيل وليد تحفون ياسر راه سميح وديما مبتسم زي علي درمولي. ريت عم سالم راهو ما احسنش من الاخلاق والخلق. ما احسنش من الاخلاق طبعا طبعا طبعا طبعا. والله يا عم سالم راهي الدنيا تافه راهي. اما الاخلاق هي لقيم الانسان. اسمعي يا غزاله. نعم. النبي قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الغايه من الرساله المحمديه اتمام مكارم الاخلاق. هو الحمد لله يا ربي اجعلنا من اخلاق الحسنه ان شاء الله يا رب. هاي تفضلي غزال. يزيد فضلك عم سالم. ايوه عندك مش عندك مشاركه. ايه والله عندي فكره كان على الخياط تبع الفد معناه. باه باه. الاغنيه ما تعرفيش؟ لا ما نعرفهاش. باه. والمعلمه ما تعرفيهاش؟ لا ما عنديش عليها فكره عن سالم. ايش كنت تحب تسلمي تحيي يا غزال؟ باهي نحب اخويا صالح تو كان يحكي يعني على السناد. اي باهي السناد الوقت اللي كان هو يحكي فيه الوقت هذاك هو اللي كان فيه يخدم فيه عمي علي بن عمر بن عقاب. اي صحيح. وعندنا زاد ولد عمي بالقاسم بن مسعود بن عقاب يعني بالقاسم لحد الان يخدم. باهي. وعمي علي كان يخدم فك الوقت هذاك. راني نحب نقدم له تحية كبيرة ياسر ونقول له يا عمي يا غالي الله يخليك لنا إن شاء الله. وحنا نحيوه معاك وهذا ما رجال اللي خدموا البلاد. يعطيك الصحة. ومن خلال البرنامج هذا نحب نقول زاد العلي اللي هو المصور يعدي في أيام العز زي ما يهبط يعني في الكبار ويمشي لهم للدار يحكي معهم. نقول لأخويا الغالي بالله تفكره عمي علي تفكره ومشي له للدار واحكي معاه خاطر خدم كما قلت البلاد. خدم البلاد الصور يمشي على البسكليت عمي. نعرف مليح كمتي نعرف مليح. يعطيك الصحة عم سالم. الحيو بالمناسبة نقول ربي يمد في عمرك إن شاء الله ربي يعطيك صحتك إن شاء الله. إن شاء الله في حس أخرى. الله يبارك لك. نحب نقدم تحية لأخواتي الأختي جميلة اللي هي مثابة أمي. أي وأمي الله يرحمها ونقول لها هي ربي خليك يا أختي الغالية. باه. وعندي أمي حدهم زادة حتى هي في زنعورة نقولها الله يخليك يا أمي معنا من الرضاعة نقولها إن شاء الله يا ربي عيد الأمهات مبروك عليك وربي يطول لي في عمرك إن شاء الله. يعطيك الصحة. عايشكم وسامحني عم سالم خاطر أني عندي أمات ياسر وأمي حليمة وأمي حليمة الأخرى هم راهم يعرفوا أرواحهم. علاش على خاطر أمي الله يرحمها مرضت يعني فتره رضعوني معناها اماتي هذوما نقولهم الله يطول في اعماركم سامحوني اللي نسيتها اسامحني. باهي وصلت تحياتك ويعطيك الصحه وهيك نعرف النفزويه الحره اللي ما تنساش فضل اللي رضعتها. يعطيك الصحه ان شاء الله. في حصه اخرى عم سالم نجبدوهم اكل الخدمه في الصناد قبل. عندنا ابراهيم من قوة وعندنا محمد مشهور وعندنا عندكم صالح قاعد عندنا محمد بالله ان شاء الله نجبدوهم الكل. وعندنا عبد السلام العقوري زي كيف ان شاء الله. عارف فضيله كيفش عامله معك ونحييك مدام فضيله. الله يصبرها. الله يصبرك. ايوه به صالح كملنا على طره صالح به نحبوا زي كيف نكملوا على طره. هنا طره هي قاعدة نجم نقول رئيسية للرماء. مدينة طرة زي كيف عندها 6 أبواب وعندها جامع وعندها حمام وعندها سوق ديما حافلة السوق ديما نقولنا فيها البلار وفيها القماش يبيعوا فيه واحد. ناخذ التطور السياسي ولا نخلوه للمرفق. هاي بشرة أخوكم خير يجي. هاي عندنا في التطور السياسي هنا قرن اسم طرة بالعهد الروماني باسم تمليين. وفي العهد العربي الإسلامي وقت اللي فتح عقبة ابن نافع طرة وتلمين سنة 49 وخلال العهد الصنهاجي زي كيف في سنة 362 حتى 500 565 هجري كانت في المراكز الهامة هذه والرئيسية. صار عندنا جانجل تاع عندنا شوي شهر ها هاي خليكم على شهر ونرجع لكم. علينا كبدك من داع كانك علينا كبدك من داع يا ولا كاني علي الريح. مع الريح نسمع صوت أمي نادي حير من مرقادي طليت طليتها هي جاية بخطوتها بالحافها وبسمتها بخنوقها والحافها وخلتها وفوق الجبين وشام فرقتها ما مر طول فراقها الأيام. مع الريح نسمع صوت أمي نادي مع الريح نسمع صوت أمي جاني مرسولها ناداني محلاك يا مرسول أمي مرحى غطيتني بالفرحة ومعك ألف سلام فرقتها ما مر طول فراقها ليام. من أمام يكلفون نفسه وفهم دردارك مع مسالة فتواتي في نزمة الإجماعة كل كشبه قريب يبكو أني تعودت على الألم معاش نتا هذه القصيدة هذه كتبتها لما ليلة 15 رمضان كنت بعد ما صليت التراويح وحدي في الدار وأني متكي نسمع فيها تناجم البيت طليت نسخة حق حيا ما لقيت روحي واحد يا الله يرحمه الله يرحمه كل امهات فعلا والله امه كلها والله كل لا لا انا وقت اللي طليت وقت اللي طليت الباب كان محلول الباب تعرف باب الدار ديما يقعد محلول بعد المغرب يشعل الباب محلول طليت بفزة مش عارف طليت الحمد لله الحمد لله الحمد لله نرجع لكم في برنامج الزمان اليوم عندي موضوع كان شغلني ايش عندكم نواصل ولا كان موضوع شغلني كيفاش رجال الصحة وبنات الصحة وقفوا وقفة جديدة لهالمصيبة مصيبة الكورونا الدرجة اني ظنيتهم هم الجنود الاول في الواجهة فقعدت نخمم ونقارن كيفاش كنا قبل نحيي اختي مريم الممرضة عام 63 واخويا محمد الشارف اللي كانت في نفس الشهر الغرفة امرأة توجع باش تولد واحد مكسر وواحد ملدوغ الثلاثة تعاني فيهم وحدها سي صالح نلقى محمد بن خالد محمد الشارف يدور في قبلي يحوم في شطريف ثلج سبيطار ما فيش ثلاجة قال لي عندي واحد عليه السخان نحب نهبط له الثلج وكلف صلاح قلت تلقى الناس بالله من هاك الكادك هذوك اللي كانوا في التمريض وكانوا في الصحة زي هذوك هل نستدعوهم قال لي والله نعرف أختنا خديجة سويعي هكا ما عيساوي قال لي راهي كانت ممرضة فكلمناها الأسبوع الفات لقيت فيها مضغة من هاك الجدية انت عقبل وسمعت عليها خبر وين كان صالح مع الماش وهي مع الماش بيه كونها قالت اذا كان اهل الصحه يحتاجوني تو ما زلت نواصل نجم نمشي في وقت الكورونا قالت انا مستعده باش ننضم للجيش هذا نحييها اختنا خديجه نقول لك على السلام مرحبا بك اما انت صغيره على التقاعد والواحد مجموعة الصحة دي يبقى صغار دي مجموعة الصحة مش مجموعة الصحة قلوبهم منورة بربي الضمير قلوبهم فيها ربي سبحانه وتعالى برشا يقولوا كيفاش يشوفوني يقولوا يدخلوني شايب انا شايب لكن القلب الحمد لله قلب نظيف مرحبا بيك يا حاج اول حاجة رحب بيك ومرحب بإذاعة يبزاو فأنا لي شرف معناه اني اليوم انت ضيفتنا المحل هذا أي. الله وربي يعاونك ونحيي اهلي يبزاو الكل ونرجع ونحيي الإطار الشبه الطبي والطبي الكل أنت أصيلة أنا هي برا أنا أصيلة مدينة نقطة ولاية طنجة الكوفة الصغرى لا الأغنية شهيرة في نفط نغار ويحي ما يعمل لكار شيخي في نفط نغار تعرف الأغنية هذي صالح هذه مدحة يعني ويحي ما يعمل لكار ولا يقول لك نفط نفط عسل في الصفات صحيح عشيرهم من ليلة الوارد صحيح مشيت لها برشا مرات نفطة كوفة صغرى عليها سمي لماذا سميت كوفة صغرى لكثرة معالمها الإسلامية ولكثرة علمائها ومساجدها والحمد لله وهي كلنا برج جريد وبر نبزة وبر جنب وكل مزيان ويحلو فيه العيش التو وقت يخديجوا بعض المثقفين في تونس العاصمة كلهم من نفطة راهم عديد من المثقفين بتاع سيغماسو كونسي هذاك من نفطة زرقوني وبرشا عندنا مكالمة سامحيني باش نقول لك ظروف مباشرة ساعات يقص علينا مكالمة ناخذ المكالمة ونرجعوا لك الو على السلامة مرحبا عسلامة لبس عليك الحمد لله شكون معايا بنتي الغالي معك سرور من سوق لحد سرور اي من سوق لحد منين من سوق لحد يا سرور من بو عبد الله مرحبا بيك ومرحبا بأهلينا في بو عبد الله يعطيك الصحة يعيشك يا رب اي تفضل والله حبيت نكلمكم في ساعة سعيدة ونقول كلام باهي ومحليها ما أني طالبة باه كانت اسمه كان أو طبعا نعاود نطلبوها إذا كان نجم نعاود نطلبوها إذا كان نجم قصة المكالمة من عندك أنت يا بنتي باه نواصل حديثنا وحاولوا باش تطلبوها طالبة نعرفوا مشكلتها به اختي خديجه ولا بنتي خديجه انت في عمر بنتي يعني لا عندي بنت في عمرك انت عندي به به به انت وين خدمتي في التمريض؟ انا خدمت في التمريض داخل وخارج الوطن. اولا خدمت معناها في بوهليل مركز صحي بوهليل اللي هو اللي اسمها سدادة. أيه. ولماذا سميت سدادة؟ يعني قبل كانوا يمشوا مش يحصدوا ولا يغص ولا يخدموا الحاجة، فما مغاور في السدادة القديمة يسدوا على صغارهم. أيه. باش متم أيه. على المخاطر. أيه. ويمشي هذاك لماذا. أيه. وبعد بدلوا لها الاسم ولد بوهليل كما أيه. كريز ولد أيه. المحاسن. أيه. أيه. في مستوصف باش كنت ذكرت انت سي سالم انك على الصحة المعاناة الكبيرة. معاناة الصحة في الثمانينات. أيه. وفي السبعينات. أيه. انا متخرجة من 75. أيه. رجعت المكالمة، ناخذ المكالمة هنا. مرحبا بالمكالمة. أيه. الو الو. هلا السلام، شكون معايا بنتي غالي؟ جهان ونم السمعة. جهان اي نم السمعة، مرحبا بك يا جهان. يعيشك الله يخليك. تفضلي بنتي الغالي. والله نحب مرة فاتت طلبتكم باش نشكر على عيد الام، نحب نقولها نحبك برشا امي مهدية. اي وتو متحصلش عليكم مرة فاتت، نحب نقولها اليوم امي نحبك برشا. اي وربي يخليك لينا ان شاء الله. ربي يحفظك. باه اي ونسلم عليكم انتم لذات نفزاوة الكل، انت عمي سالم وعمي صالح والكل الكل وضيوفكم الكل. باه ونحب نقول لخويا ان شاء الله لاباس، حافظ امني عمل له النهين اكسيدوج خفافي ان شاء الله لاباس. اللطف عليه ان شاء الله لاباس بنتي. يعيشك. ونسلم على اخوتي الكل ونسلم على بنوتي الصغرونة احلى، نحيوك يا حلوم. اي عايشك. ايوه الله يخليك. شكرا. ونحب نحيي راجلي نقول ربي يخليك لينا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليه ان شاء الله ربي ان شاء الله. ونحب نشكر اللي عرفني الكل في المجتمع. باه باه وصلت تحيتك بارك الله فيك. شكرا. بالله تقنين حاولونا كل طالبه كان ترجعها هاي. ايوه نرحب. كنا في بوهليل. في بوهليل. ايوه في بوهليل مركز صحي اللي هو مستوصف. اي فيه معنا طبيب يجيني مرتين في الأسبوع العيادة معنا خارجية مني. أنا طبيب مش يعني أنا العاملة، أنا رئيسة القسم الناظرة. أيه. أنا الأمبيلونس، أنا تليفون. أيه. أنا ما فيه حتى شيء. أيه. يعني بالأساليب البسيطة. بالله يخطي خديجة وقت فما زرارق البلاستيك هذوم ولا كان متفول؟ لا. أيه. كانت هذيك الزرارق اللي تتغلى. يعني يلزمكم صباحا جو بكر يتغلوا زرارق طبعا تعقيم ذاك. أيه. بالغلاء معنا نغلوا. أيه. فيك نقولوا احنا في وعاء. أيه. على الغاز وبالماء وكل يغلي لدرجة معناها الحد معناها باش نعقمه. أختي خديجة عندي سؤال هنا. تفضل. توا العيادات قبل يجوك 10 مرضى ولا تجيك برشا عيادات؟ لا لا لا بالعكس معناها يوم هما عندهم أول حاجة المستوصف وإلا المركز الصحي وإلا المستشفى. أيه. الملاذ نتاعهم. صحيتي. الملاذ يعني باش يجوا يعملوا جو يجوا يوسعوا بالهم. أيه. يجيبوا صغارهم يجيبوا. أيه. كما قال مرأة قالت لها تمشي للسبيطار قالت لها مريضة اليوم. يعطيك الصحية. على فكرة فما أي بالحق في مستشفى نفطة فما مرأة واقع هي تأم عندها معنا نقولوا احنا ادمان على وتحس وتحس ونقولوا حالها نفسية كي تمشي للسبيطار ما عندها حتى شيء راه تمشي دوكا مره غابت مده طويله وينك يا فلانه ما شبك تي ماني مريضه يعني مريضه ما قاعده في الدار مريضه في الدار باه كي ننتقلوا الوضع اخر الطبيب يجيك مرتين في الاسبوع. نعم. التجهيزات عندك في الثلاجة في المستوصف؟ عندي ثلاجة، عندي كما قلنا تعقيم نعملوه بال بال بال نهار وطوال ومكتبير وهذا كهو. أما شيء عندي لنقول شخصيتي عندي عندي العزيمة وخاصة في مكان لا عندك يعني أنت تكون في موقف خاصة في نقول إحنا في الحالات الحرجة. أيه. أو في اللقاء يرجع. أيه. اللي أنت يزمك تصرف مش بتهور أنك معناها. أيه. تولي طبيب وتدعي الطب ولكن بالحنكة نتاعك يعني سلون الطبلو اللي قدامك. أيه. الحالة اللي قدامك. أيه. شو تصرف مثلا نعطوا إكزام مثلا الحملات نقولوا احنا ضد الحشاكل التوفى السخانة. أيه. ضد لطغ الأسعاد نتاع العقرب كل هذيك الحالات. أما أنا مشني يعني حسيت روحي مجندة روحي ثم قسم راهو سي سالم. أيه. قسم الأول الصحة العمومية تدخلها يا إما باش تدخلها وتخدمها. أيه. على الصدق. أيه. يا إما زايد راك تربح حشاك الدعاوى. أيه. هاي ناخذ المكالمة. ألو ألو عسلامة. عسلامة شكون معايا بنتي الغالي؟ معاك نرمين. نرمين. أيه. منين يا نرمين؟ من جنعورة في بلي. مرحبا بيك ومرحبا بأهلي في جنعورة. وبيك عايش. تفضلي نرمين. بالله الكارة بتاع الوطنية هذيك تبعك بلي حطمتك لحد اليوم. اي. حبينا نطانت في نص الطريق تحت مرتي ونسمع في الشوفير ان هي من امبارح طايحة. وخرج بها في الشارع. انت وين تو؟ هيك انا تو فتنا كالدورة بتاع هذوك كيلومتر على عماي. باه صوتك وصل لحافلة النقل سوق لحد تونس. امبان طايحة في ثنية فترة العمايل. المسؤولين اتصلوا بها كان من تونس ولا من هنا؟ شوفوا لهم حل. اي هو الشوفير اصلا خلانا ومشينا والشوفير حد السب وتعدى. يا والله حال ما هذا مش منطقة بقنا وحدنا. هي كاشن هي جهوية ولا قومية؟ القومية شركة القومية. على كل هو اكيد مش يشوف في حل راهو مش يهرب يعني مش يشوف في حل. اي عارفين هي ما مو يعلمنا على قلب اي حاجه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صوتكم بلغها وتوا نفزعوا كل سمعاتكم ان شاء الله. وفما ناس تسمع فينا بالانترنت صوتك بلغ. أي. وان شاء الله يكون كان خير ان شاء الله. عايش كان معنا زاد السرور باش تدخل. باهي اعطينا السرور اللي كانت معنا بك. الو عسلام. عسلام السرور لاباس. سامحني قصر الفلوسره. اي باهي. باهي. ساعة أول ما خرجنا من قبلي الكار فيها ريحة غريبة معناها مش باينة إن هي تعبة الكار. مشينا من بعد السكة ودخنت من برا ونشموا في ريحة قص الكليماتيزر اللي في الكار وحبسنا الكار. خلى الموتور يبرد شوي وزدنا مشينا لقدام. قد توا احنا واقفين قبل سعادة العماي. يا والله حاجة. ما فما ما الشوفير جاته كربة فيهم معناها امن وطلع معاه مطرمول قصه يشوف فيه القشكار معناها غاز يجيبها لنا. هو الحق ما عنده حتى ذنب نورمالمون. اما نورمالمون يعلمونا يعني يعطونا حتى اي معلومه يعني احنا مطيشين في الشارع منش عارفين ما فما كار ولا ما فماش كار مصيرنا شنو. فما عباد ماشيه تعدي. انا معاك باتصال احنا وهنا شعر. فما عباد ماشيين يعدوا مرضى. فما عباد طلبه غدوه تقرا. كل واحد عنده ما يعمل. فما عباد ماشي تخدم. فما عباد عنده ما تعمل لها شيء وغدوه مروحه. باه الخبر هذا. هذه مش اول مره راهو قبل نعانوا منها على الاخر. فاست يا سرور معناها. يا سرور اسمعني بنت ها وتوا معنا تليفون وعلمنا السلطات المعنيه كلها كي هذاك دورنا وان شاء الله يجيكم عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله ما ماذا بينا ما يبطش علينا. لا خدمناكم الممرة سبع سوايع معناته نجمو نعملو عملناه توا راهو توا انت تكلمي فينا هو الاولاد في التقنين يتصلوا بالجهة. باهي يعطيكم يعطيكم الصحة ويعطيكم الصبر يا باهي يا سمح. عايشك عايشك يا رب. الى اللقاء. ان شاء الله بركة تتحسن الولاية قبل تتحسن الحاجة هذه بركة ما نبقاش نعانوا منها توا المرة هي صارت مرة صارت مرتين ماذا بينا ما تعاودش مرة ثالثة ورابعة خاطركم ان شاء الله متعاودش تتصلوا الاولاد بالسلطة وتوا يشوفوكم حل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حتى اولاد بلادنا يتكلموا على بلادهم شوي على الاقل يتحركوا ويجينا مسكتنا. باهي بنتي يعطيك الصحه ربي يبارك فيك يا سرور. شكرا يا سرور يعطيك الصحه. نرجع لاختنا خديجه اللي هي من هذه معاناه تشوفها توا معاناه نفزاوه اللي كانت تعاني في عديد من مشاكل الصحه. اليوم ساعه واحد يقول لك شبيني يا سبيطار ما لو كنت تشوف تعاني الناس في سبيطارات برا شيء مهول شيء مهول شيء مهول. سي سلمى باش نفتح سوق. اي تفضلي تفضلي. على معناها التعطل وسائل النقل الكار. اي وانا نقرا في الليسين تاع توزر 25 كيلو بياته. لا لا الو عم سلم تحيه ليك. سلالي مرحبا بك. صالح وتحيه للضيوف الكرام وتحيه لمختلف الزملاء في الاجهزه التقنيه وللساده المستمعين. بارك الله فيك سي مرحبا بك. اي فضلك عم سلم. ديما قلنا ان اذاعه القرب واعلام القرب ونحاولوا ديما ان نتفاعلوا مع نداءات الساده المواطنين. انا للتو كنت نسمع في النداء اللي كانوا اطلقوه عدد من اللي كانوا على مثل الحافله. أي. اللي في اتجاه تونس العاصمه وعلى اساس وقوع يعني عطب في هذه الحافله على مستوى منطقة العمام من ولاية قرصة من يعني العمام من معتمدية الكتار من ولاية قرصة. التو اتفقنا برئيس المحطة سيد نزار لاغار رئيس المحطة بيقبلي وأفادنا مشكور أنه فعلا يعني عطب على مستوى هذه الحافلة وكان يعني السائق توجه الى يعني نقولوا مقر الشركه فرع الشركه بقرصه من اجل يعني تامين وصول فريق معناها لاصلاح العطب وربما على ضوء يعني معاينه العطب ساعة سيقع تغيير الحافلة إن تطلب ذلك وقت عملية الإصلاح. على كل يقول أن ربما العملية لا تستغرق ساعة على حد توصيفه في عملية تقييم وكان أنه تغيير الحافلة أو ربما كما قلت أنه يكون يعني إصلاح هذا العطب. والأكيد أنه باش نكونوا في متابعة إن شاء الله ننطلق لحداش يعني في برنامج نرزاوة في أسبوع باش نتبع العملية وكما قالوا نرفع الصوت معناه صوت مالي أصوات أخينا هذولا آن الأوان يعني تغيير الأسطول يعني اللي يقع استعماله لهذه الجهة خاصة في بعض المسافة والظروف المناخية. وقلنا أكثر من مرة وإن شاء الله الأكيد باش الموضوع هذا يحظى بمتابعة كبيرة في يعني في برامجنا إن شاء الله. هذه دمت سند لكل برامج الإذاعة، يعطيك الصحة وديما مداخلات قيمة يا ربي يبارك فيك وربي يشدنا فيك أسراد. به إن شاء الله الإذاعة استجابت نداء أختنا سرور وطقمها كله والحمد لله. هذا دورنا، هذا دور الإعلام كون يحل المشكلة. سلادي يقول لكم راهو الأخت اللي كان في الاستماع راهو بحول الله مشكلتكم محلولة. به نرجع لأختي يا خديجة. المهم الكار طاحت بان بين توزر ونفطة، نزلت لنا حتى تقريبا 12-13 كيلومتر وإحنا تلامذة وهزين حوايجنا كل شيء. استنى حتى وكار القوافل حتى هاي وش قولكم وإحنا شباب نمشوا أبيا كملنا هك 12 كيلومتر على سجل النفط. هذا مرة من تونس ماشيين الدنيا بعيد. هي قلت لك صار معناها سيرة حاجة تذي حتى شيء وشوي صبر. وين نسلك عندك ولدات؟ عندي ولدات، عندي عبير اللي هنا ولد نفزوية وما شاء الله متزوجة. عبير متزوجة ماخذة هنا في في في نفزاوة في قبلي أستاذة إنجليزية. شو اسمها؟ عبير الكافي. عبير where do you come from؟ هاي تسمع حيوك يا عبير يعطيك الصحة. عبير ورجلها منصور. مرة على ذكر لي فما واحد بريطاني جاي يدور فما كي فنحكيني وياه فما عندي قريب يسموه جمال توفى الله يرحمه. الله يرحمه. قال سالم ولد عمي جايب كش قال له يقول عبير أستاذة إنجليزية. حيوك عبير. بطلة بوراقها. أي. ورجلها منصور تنيش خبير محاسب غني عن التعريف. نلقوها سي منصور. أي أي. وعندي عزة. تكنيسان سوبريور في نفطة في. الشركة إسبانية هي مسؤولة عن الموارد البشرية. أيوة. وعندها بناته. عبير عندها على فكرة عندها 3 بنات وبنتها سناء إن شاء الله بإذن الله باش تسمع فيها هداية باش تعدي إن شاء الله النموذجي الزمني ممتازة وقراية وراهي هداية بالنيابة عنها راهي تشكر في الإطار التربوي خاصة سي صالح بن عميرة اللي هو مدير المدرسة نتاعها. نحيوه سي صالح بن عميرة. نحيوهم كل. وعندي مهران اللي هو في دبي. مهران في دبي. تقني سامي في تشخيص السيارات. نحيوه إن شاء الله في الاستماع. إن شاء الله مقيم في دبي عندها 3 صغيرات. زوج بنيات ولد معاه العائلة ومشيت حتى أنا بحذيه وقعدت 3 شهور بحذيه مش ممكن أنت ما تمشيش دبي أينا الحمد لله. ومن بعد مشيت تأمين عمل في المغرب في كازابلانكا 3 شهور كيف مشيت في المغرب حلوة المغرب خضرة كلها إن شاء الله تونس تبقى خضرة نحافظ على البيئة ونحافظ على المناخ ونرجعوها خضرة كما كان. صالح باش نسينا حاجة ما قلناهاش نعم قبل ما نواصل مع اختنا خديجه فما واحد جاء معنا تقريب زي خويا خيري. خيري مرحبا بك بك مكتا وستاش سامعين سألوا الجمعه اللي فاتت ويقول لك صالح سألوا عليك بالاسم فخيري راهو عنده شويه اشغال وقلنا بكري وهو رجع ان شاء الله معنا يواظب معنا يجيب لنا شايب كركرهولنا الجمعه الجايه ان شاء الله يدعمك السير ان شاء الله. عشان احوالك انت الحمد لله ظروفك في الاحلى باس نحمد الله لازم نلبس عليه عدينا هالازمه هذه نهني نفزاوة كل والعالم كل نهنيه اللي الحمد لله خرجنا باقل اضرار وتونس تعتبر يعني مثال يعتذى به في العالم الكل عن نتائج وصلنا تكريمنا الاخت من الصحه واحنا كرمناهم قبل جماعه الصحه اماك احمد بن سعيد اماك لمجد الطنيش اماك طاهر الدراوي كرمناهم جماعه الصحه باش ما يقولوش اذاعه نفزاوة تكرم على المناسبه لا احنا كرمناهم خاطر يستحقوا التكريم بصراحه ونحييهم جماعة الصحه الكل. هذه اول ضيفه كانت هي مريم المرضى كتذكر من حاجب للدكتور من نستثنيش الإطار الطبي وشبه الطبي خاطر هذين اللغة تتقال لكن شفناهم الشوفارية يجيب التحليل تو ويرجع على بلاصه لتونس. شوفير تصور يسوق 12 ساعه من هنا لتونس ويجي غادي يلقى النتائج خرجت يرجعها. يعني الحقيقه من كل اللي واقف في الباب زاد واقف فات كاسر فات 24 ل 24 نحيوهم الكل بدون استثناء. احنا نحيوك ونرحبوا بيك ونقول لك شنو مادام حدي ساعه ما سالناش عليه مادام حدي لبس عليه الحمد لله. مادام عندها واحد كيف ليك كل هاي النرجسيه هاي النرجسيه انت اللي عندها عندك واحده كيف هي. الحمد لله الحمد لله. الشرح وصلنا مستمعين استاذه في الفلسفه ونجاحها في الغابه ماذا نرحى معاه طبعا يعني يعطيها الصحه نحيوها بمسمى مادام حدي نحيوك ربي يعاونك وربي يصبرك على معاناتها. نرجع لك هذيك عندك وليدات كنت تولد في دبي انت تو مستقره في طوزه في تو مستقره في نفطة اخذت تقاعد معناه الحمد لله. لكن الفراغ نتاعي اول حاجه الساعه نحن حكينا على الظروف الصحيه في كل باش نقول طرفه على الخاطر كذا باش عندي معناها انا قاعده تو نكتب في يوميات يوميات ممرضه يوميات لاني خدمت في السعوديه انتداب معناها في الطائف مدينه الطائف ومن بعد رجعت نظرا لظروف عائليه رجعت على ولا في نقولوا احنا مجمع جروب ومعايا جميع الاجناس الباكستان والهنود والبنغلاديش والمصريين ولكن التوانسه صدقني سواء في التمريض ولا في التعليم ولا حطوا بصمتهم. علاش محبوبين من الثقه والكفاءه والحمد لله معناها فرضت روحي وانا اللي وليت ان الدينامو نتاع الجروب ما جروب ما راهو تتبعه معناها مصفصفات اخرى ومراكز اخرى والحمد لله. اما تو فراغي باش معناها بالرحلات بالمطالعه بالبستنه نحب معناها الطبيعه وما ثمش مكان ندخل له ما ندبرش منه شتله ولا حاجه وحاجة أخرى أني معناها مذهبية الفكرة ذي تتجدر في اللي نقول إحنا شفت أنت حكمة الله وابتلاء من هذه الكورونا اللي هي خلت الفضاء والمناخ والطبيعة ترجع ترجع معناها الأصلها يقولوا رجعت 40 عام الطبيعة التالية صحيح صحيح صحيح صحيح من عام وقفت وأي به كيفاش عديتي مثل الحجر الصحي؟ الحجر الصحي انا ستريكت على الاخر تلمذت وقريت على مدارس عسكري اعظم من همني اعظم من همي قلنا الطيور على اشكالها تقع قعدت المده كلها في حجر صحي انا والله في الحجر الصحي صاري معناها نتصل بيا مع طريق الهاتف مأمنة كل شيء معناها في الدار نخرج عند اللزوم وفي وقت ما هواش في أوقات الذروة. أنا من طبعي نقوم بكري ونعمل ماراثون وبكري ورياضية وعندي برشا أشغال أخرى ولكن نخرج نرجع ما فماش معناها الاختلاط التباعد كل شيء ويا هذاك هو عادي وثم الفراغ نتاعي متعوده ماني ما عنديش هكا نقولوا النهار كله هز روحك ومشي واخرج هذاك كل واحد وللناس فيما يشق ولا ماذا ولكن الفراغ نتاعي حتى في الريتريت تقاعد حضرت روحي نفسانيا. على فكره راني كنت نخدم في الرازي يا سيسان في قسم الطب النفسي الشرعي يعني مخاضر وخذيت من كل شيء من كل طرف من كل طرف الحمد لله. في رجعت لك الكتب اللي ما قريتهمش عاودت قريتهم رجعت عندي تريزه نطرز واشغال يدويه البسنا ولا باس الحمد لله. انت جنوبيه اصيله وحنا نرحبوا بيك وحملنا لك الحصه هذه كيف ما عندهمش حاجه صحيه راه علاش سيدي مهابه مهمة احنا عندنا حاجه صحيه نسر واحده وهم تلاقيين برا لكن هي حتى متقاعده وتخرج باش تعطي توصياتها رد بالك انت ما تخرجش بالضبط بالضبط معني ما نسخش صحيح ومتصله ومخليه تليفوني كلمه عندك باهي عندنا شهر باش نصوروا شويه فلوس هاي نفاها يا ريت بتساهر نيران شعيلة والكبد عليلة مفارق والدتي والعيلة بتساهر نيران شعيلة بتساهر دمعي سكابة وحشتك يما الحنانة والروح عليلة ومصابة كغيب زولك ما جانا جرح قلبي تنزف عالطابس كان وحش قلبي وركانة ذكرك مسكت فوحة طيابة وكيف حنك ما فم حنانة وجهك بشرة تجيب الصابة لك راحة من بعد شقانة نطلب ربي يفتح باب علي لتكوني غضبانة رفك نبغي روحي طلابة بيفتح ربي بيبانة ما عندي حيلة أولادك في قبرك تدعي لهم بتساهر نيران شعيلة من أمام ميكروفون في زوفين من داركم عم سالم شريك زي متشمت عم سالم الضيف اللي جيك كذبك تبكي لكن أنا إن شاء الله نشم قوية ما زلنا مع أخنا خديجة تحديك الممر خديجة فما لابد شاتلك طرائف اعطينا طرائف طرفه من الطرائف اللي جاتلك وانت في العمل. هي برشا طرائف لكن باش نعطيكم احسن طرفه طرفه ولا اثنين. في مدينه بوهلال فما مره امراه يعني شادها الحس ولدت. بعثوا لها يستنوا في الامبولانس على اعطى ربي خيره ولدت به. ولدت جوني يجروا هيا يا فلانه ولدت هيا وانا محضره كل شيء ديما موجود الماتريال التروس معقم وكل مشيت باش ويلزم الممرض سواء في قريه ولا في مدينه يكون بولي بالون يعني متعدد الاختصاصات. المهم مشيت وقت دخلت نلقى المراه ملمومين بها جايبين لها معناها هي نقولوا قابله عربي وضروره ما تشوفش ودايرين بها اخواتها على فكرة هي البنت الثالثة أو الرابعة. شو حطكم لي طال علاش هنا باش نركز وتوم بعد نقولوا علاش. المهم دخلت نلقى المرأة شحبة صفرة حالة إطادي شوك نقول إحنا هاي لبس هاي لبس. وقت جيت قربت باش نشوف البيبي اللي موجود نلقى البيبي قصوا لها السرة يقولوا هم بلام الوقت هذاك بلام وحطوه على الشيرة وهي والحبل السري مربوط في فاس فاس ايد فاس معناها ربطينا باش ما يسرحش كلهم وهذاكم والمراه شاحب هاي لبس الحمد لله خلاص. كلمت لي اختها هاني جاب هاني جابت بنت يعني قصدت متاعي ولا ما نكونش صدقوني ما نكونش من العكسين. قلت لكم راني عسكريه في تربيتي خاصه تلمذتي قلت لها احمدي رب اللي هي خلاص اي باهي جابت ولد لا قدر الله خليتها وراه اعطينا ساعة ننقذوا هيا فرتهم الجماعة كل سجدتهم ودخلت هيك المرأة. المهم خلصت لها قال لها خلاص وكل وبعد يلزمني نشوف نعينك الطفل المولودة جب ربي معناها تفطنت لها. تصور انت كنت تصير كارثة حشاكم حليت على كل باش نشوف ونشوف معناها لي سيني فيتو ونشوف الحاج نلقاها السره مربوطه بخيط نتاع حزام والخيط وخضره ما هي والخيط الحزام هذاك كيما الحزام تقولوا انتم نتاع الحرام هاك الصوف اللانا وسلت وتنزز ودم نخطف ونعاود نسكر لها نهار لي مكالمه مسيش خلنا نعاود نربط لها ونسكر لها ونظفت لها ومن بعد فحت فيهم قلت لهم انتم اليوم منطقة معناها ترابية باش يجيب لكم الحرس انتم باش معناها باش تشتركوا في جريمة يعني كان لو حضورك كان صغير ايه يعني والله الحمد لله. سمعت عليك طرفة قالوا لي الدهانة دي حكاية الدهانة يا سي سالم هذيك راهو ما تتبلش في فم فولة سي سالم راهو اعلامي راهو هذيك اعلامي منتع اخباريات ها ما يسالش على كل هي ما بش هذايا مش معناها بشرط انا نقولوا يا ناس معناها هو صحيح الرسول عليه الصلاه والسلام نبع على اربع حاجات اللي ما يخلوش من الدار الدهان السمن الخل العسل وزيت الزيتون هذا ما فيهم ربي معناها سبحان الله يتلقوا الحاجة لكن ما احناش معناها باش نبدو مكالمة. الو عسلام اهلا مرحبا شكون معايا باب عم سالم اهلا مرحبا شنو احوالك لاباس شكون معايا لاباس مرزوق من بن محمد مرزوق مرحبا بك يا مرزوق ايش شنو احوالك من بن محمد انت اي والله باهي مرحبا بك تفضل عايش شنو احوالك لاباس ما هو لاباس الحمد لله شكون عليك عايش يرحمك الله يسمع اي تو جمعت الاسعار معناها موجودين ولا مش موجودين موجودين موجودين علاش ما فهمت ولا معنا ما يتبعوش الاسواق ما يتبعوش الاثمان ما يتبعوش حد شيء ها صوتك بلغ تو يتبعوا الاسواق صوتك توصل للمفزاوة كل كيفاش تو صوتك وصل للمفزاوة كل سمعوك وتو يولوا يتبعوا هاي هاي باه باش احوالك انت اني لاباس الحمد لله تحبش تسلم على حد تحيي حد يا اخويا مرزوق ها تحبش تسلم على حد ولا تحيي حد انا نسلم ما نسلمش هاي هاي سلمني على سامي بنت ابراهيم الصغير باه بلغ سلامة وعزوزي فهمت ولا ايش ابن طالب ما تقولش عزوزي ياك الشنتوخ هذيك عزوزك يا رسول الله ها انت هو شايب قرناب وما هي لبس عليها من دقيقات يا عيني اسمع اي المهم سلم على يعطيك الصحة. أنا نسلم باهي، أنا نسلم عليك ونسلم على زوجتك إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب إن شاء الله، وربي يونسكم بعضكم. باهي، كيفاش ترفض الدهان هذيا؟ الدهان سيدي تخلينا هذا في مستشفى نفطة قبل المحلي قبل ما يولي جهوي. أيوة. وأنا نخدم ناظرة غاديك في القسم الداخلي. أيوة. المهم تخلينا مريض عامل معناها ضرب حشاك متعرض لضربة الشمس سما أونسيليما. أيوة. ضربة الشمس معناها وهي هو تضرب السحايا حشاك السحايا. أيوة. ليمينانش. ليمينانش فوالا. أيوة. السحايا النخاعية. أيوة. أو الشوكية. المهم دخل في العيون الحمر في غيبوبه لما يحملش هذه العلامات ما يحملش الضوء ما يحملش الكلام. به الطبيب قال لي ها مثلا خديجه كان هو ذا نحضروا له غدوه بونكسيون لامبير يعني باش نجبدوا له الماء من النخاع النخاع ماء النخاع من ضمن من شو اسمه من الفقرات. اي به قلت له حضرنا تعقيم وحضرنا الاجراءات باش هم غدوه باش أنا عندي فكرة أن الناس معناها شفيك عم صالح بدي تضحك ما لا أصبر صح خل تضحك الناس معاه. أي قلت له جيت هكا تحت حس مش المالي المريض قلت لهم اسمحون جيبوا لي عندكم الدهان في الدار قديم جديد المهم قالوا نخلقوه نجيبوه جابوا الدهان اسمعوني قلت لهم ليش شفتوني شفتكم باش اللي انا حنا باش نجربوا التجربه ذي ولا على ولا ربي ما حطيت هيك طرف الدهان فيا وقتها كانت الفاصمه يقولوا فاصمه معناها بوند غاز مطروفه حتى يعملوا منها بخانيق وملاحه وجو طريزه من كانت الدنيا مسبب وكان كيش يقولوها تحزي زيت نقولوا حلا الصحيه كانت بكثره. المهم حطيت في بيت الثلج لين صمت يبست مليح مليح هاتوا محرمه تاع راس حطيت لك متك سمن الدهان وحطوا له فوق راسه وكبست وعطيته كبسه وبيتنا الحس كهو يا سيدي بعد مشوارك الراجل ولا شني العينين تحل تمي نقولوا احنا اكل حرق هبط علي هو شني السر ان الدهان باش يمتصك الشمس هذيك اللي ضرباتها هبطت نقصتك الحموره نتاع عينيه هبطتك العرق دموع هابط وكل بعد مشوار الراجل يتكلم انت الحمد لله يا رحمتك الحمد لله سبحان الله قلت له حي العظام يا رمي هاي انا ديما عندي معناها في السيرفيس ديما البخور وجميع البخورات باش ديما البخور اللبان هذوما الاسلحه نتاعي مع النظافه ولا شو اسمه ولا الدوش ولا لكن هو اليتي وحالته معناها تعبه ما نجمش نهز عملت له غوتيير يسموها غوتيير تعمل كيما نقولوا حنايا كلمي زيب بالبلاستيك وغسلت له راسه ونظفت له وفوحنا ودني وبات الحس اسمعوا قلت لهم ليش شفتوني ليش رد بيك هاي من غدوه جاب اي حاضرك الماتريال حاضر خليتها له مفاجاه ما حبش اول حاجه مفاجاه ثانيا عمايل اخرى معناها خرجت نطاق طب الرعواني ولا طب البديل ولا الجليس ولا أدخل المريض أدخل الطبيب هاي وقف حدا الطبيب فما أنا جيتك هاي هاني وقف حديها أنا قديمة وقف مع الطبيب راهو مش ينبط ألو ألو ألو عسلامة عسلامة عم سالم مرحبا شكون معايا أخوي زبير مبارك يا ودي عسلامة يا زبير لبس عليه الحمد لله شنو أمورك يا ودي عم صالح لباس لباس الحمد لله شنو أحوالكم أنتم لباس ما هو الحمد لله حبينا نحييكم ونشاركوا معكم الله يبارك فيكم بلغوا التحيات ومرحبا مرحبا بكم المجموعة العاملة الكل في إذاعة نزاوة كل المستمعين في إذاعة نزاوة كثر خير والله ماذا بيا سمعني أغنية على الأخت يا عم سالم حتى الأخوات عندهم رانا نحبوهم الأخوات كما لهم حتى هم اي بالله شوفونا يا تقنيين شوفونا هاك تقول ندخل معك يا ولد امي ذيك للعافيه ولا النار ولا شنو الموت نمشي معك يا ولد امي ها باهي ربي معكم اللهم تعالى شكرا الله يبارك فيك به ايوه هاي نرجعوا للطبيب أيوة. المهم رجعنا حطينا باش نعملوا تو الفيزيتا باش ندوروا هزين الملفات ومشينا اي مازلنا اخر القاعه اخر واحده هي دخلنا وقت دخلنا الطبيب معناه محضر روحه وتعقيم ودنيا باش نعملوا والقندوات وباش يعمل العمليه البونكسيون لامبير معناه باش يجبد الماء من السلز ونعملوا التحليل ونشوفوا اللي فما التهاب السحايا به حتى قال له صباح الخير دكتور لفت شوف يثبت اي صباح الخير دكتور بسم الله شايف لي كحل يعني معني شنو الحكايه قلت له هيك انا احسب روحي ما في باليش. سبحان الله قلت له ربي يعطي بالقلب يجيب الشفاء اصبر. لبس لبس قال له لبس تلفت حد هو قال لي هاي. قلت له والله ايش رايك يا لك هو معناه ديما معنا نقوله مانيش نشكر في روحي ديما البرا اكيد وديما هيك نقوله خبره هي اللي تخلي الطبيب راه طبيب صحيح نحيوهم كل ولكن الطبيب اذا يكون نقولوا احنا البوان تاع الفرملي تاع الفرملي ياثر ياسر هذاك راه فما كوليكتيف وعمل جماعي. المهم قال لي نعملوا له. قلت له والله من رايي دكتور خليه احنا نشوف نعطوه فرصه من هنا الغدوه نهار اثنين هنا يتواصل مع الدواء ونشوف تطور الحاله نتاعه ما كاينش نقولوا نعمل البونكسيون ولا بس تعدت الامور. اما شنو انا نخدم معاهم كل بالصدق بالمصداقيه والصدق والله كي جيت باش ننقل باش نمشي لتونس باش نخدم في مستشفى الرازي قسم الطب ونحييهم الكل قسم الطب النفسي الشرعي الشرعي النفسي قلت له دكتور بربي انا راني معاك بالثقه وكل شيء بالمعنى اما حبيت ثم حاجه باش نوضح حالي ونقولها لك وما تقولش خديجه خالت ولا خرجت ولا خانت الرساله العلميه الجليله نتاعنا نتاع الانسانيه نتاع الصح. الموضوع تذكر المريض الفلاني في النهار الفلاني كذا وكذا باش تعمل لها البونكسيون قال لي ومني قلت لي كيف قلت له هاو الموضوع راهو الله يعز الدهاء. لا ربي يبارك فيك خديجه يعطيك الصحه. شوفوا لعمك بالقاسم ولا يعطونا المكالمات ما عادش وقتها خاطرش الوقت ضيق. خديجه نشكروك. إيه لازم نعمل ما هو جرديه معروفين أيه. خليني نعمل لكم نقولوا احنا طرفه ولا ضحكه على الجردي هو راهو الجريد قال لك حتى كي تعود حتى كي تعود معناها الطرفه ما هيش اللي هو يعملوا لها امبلاج نتاع الجردي باش يضحكوا العباد. المهم هذه ترجمه باه ترجمه الحاج باه اول حاجه في نترجمه اسم سي سالم هو لسا عم صالح البلاب باه لسان والبلابل البلابل هو ذا لاشاريتي جاي من اي خير الخير دونك هنا قال لك مثلا كلمه والله يقول له وين انت يقول له اني قاعد نخدم على طبله ايامي باش نصور خبز جو ترافايس سير مون طنبور دمي جور بور فوتوغرافي مي با مون با اي وفما واحده جرديه سامحوني جريدي تقول هذه نازلة على جريدي. المهم سدت منسج المنسج ذاك بقى قرب 6 شهور عاما حصير وين يدخل الراجل يلقى كل منسج معلق وش القصة ذي جيت قالها شبي اسمعيني هذاير باش باش نحشها ونقصها المنسج ما منعفة قالت لها قال لها ما تحكيليش علاش وش كان قالت لها اسمعني سبت نفسه اي لحد ما نمس اي الاثنين نمشي اليوم اي ثلاثة نجي من ثم به الاربع صبو اي الخميس حماء اي والجمعه دي الاسلام يعني ما حتى نهار ما خلت للمنسج هذه هي بنت جديدة. هل نعطيك طرفة على الجريدية سيدي المولدي في توزر قالوا له فمش قاعدة على الضاد والضاء الضاء هي يأكل فيها إشالة والضاد اللي ما تشالش ما فمش قاعدة تحفظهم الحريري يعمل لهم قصيد يا أيها سائلوا عن الضاد والضاء قالوا مغضوا تعالوا تلقوا قاعدة عندي معها سألتها قالوا سيدي مولدي ما فماش قاعد قال مش أنيها قلت لهم الصباح جو هايز الشيخ قال ضربني القاضي بقضيب أخضر على ضيف مريض ضيفته في رمضان الفضيلي بالبيض الأبيضي فقضب وغطابة هذا ما يتشلوش الأخرين تشان طفة بسيطة أخرى نختم بها اللي هي فما دليل معناها واحد نقول احنا تعلم السياحة بال أوقف حذ السياحة فما أنا حذ السياحة مرة حذ لباس ألو عسلامة نرجع ألو عسلامة عم سالم لباس مرحبا شكون معايا بنتي الغالي هدى من المنصورة عم سالم هدى من المنصورة مرحبا بك يا هدى مرحبا بك المنصورة شنو أحوالك عايش عم سالم تحية ليك وبعملها معاك والحاضرين معاك عم سالم بارك الله فيك عايش بنتي الغالية يا عايزة عم سالم تشكي تحسرت المسابقة المعلمة شو اسمها اللي لحتوا فيها الشخصية عم سالم به الأغنية قول لي عليها يا بابا شكون يغني فيها الفنان عدنان الشواشي والفنان حسني مبارك به المثل الشعبي كانك خياط تبع وحنا خيار تبع الغرزة ما نعرف عند سالم صحيحة خيري هذه ولا ليه صحيحة وقد قدم تحية عن سالم فضلي نقدم تحية لعائلتي الرازي ولدي اي حيوهم معاك، ونقدم تحيه لعائلتي لامي وبابا وامي ياسن، نقول لها يمي ان شاء الله ربي يخليك لينا وان شاء الله ديما حيه وراني يما راني نعزك ونحبك ونحبك برشا. باه ونقدم تحيه زاد لام راجلي حتى هي زي امي، اي ربي ان شاء الله يخليها ديما حتى هي وصلنا معانا في الدار. باه ونقدم التحيه لكل من يسمع في اذاعه نتزاوى وكل من يعيش من بحذان عن يعطيك الصحه بارك الله فيك. تحيه لكم الكل عن كامل. يبارك فيك شكرا. نكملوا طرفه من عند اختنا ان شاء الله. المهم قلت لك هذا يتعلم في السياحه تعلمها في هذا بكري، معناها نقولوا في السبعينات الثمانينات يجروا راس السياح يدبروا معناها راماسي لوربا هاي الحصيل. عاد متعدين على برطال ونفطه ما يبكلها براتين. السائح الفرنساوي قال له شاف حاجه كم تعيشها في الارض، قال له سي كوا سا، قال له سا سي لحمصي منفخي مشان تري دول برطال. لا حل حل باقي اخت نخديجه يعطيك صح. نسمع اغنيه وباش نخلو الكلمه الاخيره لاخت نخديجه. دراع عوام ولا بعثر ما تفكرت ناري طفيت وكل يوم تشعل زايد القدام يزيك ما تعذبت بالبعد ظني تعبت فراق الولد يا أخوي ما جربت مهما نسيت الوطن متغربت وابعث على شور الوطن جواب عمرت وكر الناس وكرك سايب وعاشرت كفرة تركهم يا حباب يردوا المليحة بالعمل الخايب ومنهم شباب ضايع بلاش حساب وقداش ضاعوا وقداش ضاعوا من عباد ذهايب أنا كرهتهم والراس منهم شاب وفيق يا ولد في الوطن لك حبايب وفي برلا ظني تركت أصحاب وحش راسها شايب من العكس والتخمام شعرها طاب وقداش ضاعوا من عباد ذهايب نكرهتهم والراس منهم شاب وفيق يا ولد في الوطن لك حبايب في برنا ظني تركت أصحاب سيدك اليوم الوحش راسها شايب من العكس والتخمام قلبها طاب وثم اللي يقول الهجر عند سبايب فصل وكون قصتك بأسباب وثم الحكي قالوا وشربت كتايب قصة غيابك دار منها كتاب انا قلت طو الله يعمل نايب تجمل العيلة بعد طول غياب ويا والدة ويا والدة بالله طلبك صايب غير فاتحة منك تحل الباب انتي دعوتك توصل ترد الغايب ترد المسافر الناس قالوا غاب انا دعوتك جربت وقت ردعيتي صبت غير فتحي هاني كذاك قربت مهما نسيت الوطن متغربة يا خويا علينا الطل اتضمد جروح الوالدة وباباك كيف القمر في الليل كيف تهل يحلى السهر والزهو ديما معاك انت دوا تبري مريض علل انت هوا يبرى المريض بهواك انت مطر تحيي نبات البل صعدها الشهيد اياب سابح ذاك وقتاش بر الغرب منها تمل وتوصل بلاد تراب هارب باك في العيد بنوت بر ناحة بل احنا عيد مربى طلاب في ميقاك ومرت ومرت ايام الوقت كان سبل اليوم وقت لا تفكرت داريناك ولا جواب منك لا سلام وصل مرضت نوبة هدلتنا بجفاك وفيق من المنم دبر ودير الحل ولبي طلب القلب لي ناداك ناديت ما جاوبت من وقت دي غربت كما الملح في وسط المغادر ذبت مهما نسيت الوطن وتغربت فوق تهربت يجيك يوم تتفكر حليب شربت. نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ناس سمعت طولت هجرك زاد قلبي تعل ونسيت ودي الكل وخليتني بعد الغلانة تذل. طولت هجرك زاد قلبي تعل طولت هجرك زاد قلبي مرض وعزيت يا روحي علي الود وخليت دهري عض قلبي عض وبنيت في مصر ثنيتي سد وبديت نجري في الثنايا نلظ لقاش من يعرف مراحك حد لبغيت تسمع من حديثي وعض ولا بغيت حتى على الجواب ترد لقدرت نحكم في غلاك مفض ولقدرت نتخلى عليك بجد والله فكري مل لجفاك ما صبتش طريق الحل. طولت هجرك زاد قلبي تعل طولت هجرك زاد قلبي غير ومعست كبدي بالمذلة ذبت لقدرت نقعد في مكان نريض لصبرت لبعدك علي رمت وبحر المحبة فيها واكي فيض لغرقت لف بحر المحبة عمت والروح طابت والبدن مريض بالسيف على طعم المودة صمت ولا بغيت انت تطل ولا بدارك الحبيب تحل طولت هجرك زاد قلبي تعل. لو كان نوجد صبر نصبر ديما والعيب على طول الزمان نصيمة اي اصبر ديما ما تكون شي قالق حتى ساعات الفرج يتوك اي الوقت خايب والعباد مالق اذا تقربهم بالجرب يعدوك سكر دارك لا تخون سارق اكمي سرك لا تشاكي خوك حذر نفسك لا تخش مغارق وفي رجلك لا يدقك الشوك أي. اقعد وحدك والتقيل الخالق قيل البلاء وان شاء الله يقيلوك قيل الغناء اصبر على طول الزمان استنى مضى وقت جانا وقت فيه وحلنا كل حد يتويل يكتب ضمة لو كان نوجد صبر نصبر ديما والعيب على طول الزمان نصيمة اللي طاح ما يلقاش حد يشيل ولا حد يعدل ماله كان الشماتة بعينها ترعيله اللي طاح ما يلقاش حد يهزه وما عاد من يرحم عزيز وذل يخلوه في وقت الدرك والكزة يزيدوه من فوق العلاية العل ويعبوا في كفاه صبع الطزة يغدوه ما يلقاش باب الحل ينسوه في معاش وقت العزة وينسوا أفعال الطيبات الكل قديش شام وقف وقت الحزة ورواه يا مسقى أرض وبل واليوم قطع عليه عرق النزة وثقوه شد خطاه بالفح بل والدهر زاده بالهموم لزة فوق اللزة فرط خماية فكرته وجل وقلبه معبى بالهموم زلزة شاعت عليه أخبار قالوه بل ولا الدموع هميلة ونسوه حتى قاربه والعيلة اللي طاح ما يلقاش حد يشيله لو كان نوجد صبر نصبر ديما والعيب على طول الزمان نصيمه أي. قيل البلاء وباريك كل مشقة وباريك من خلطات كل قبيح أي. هالوقت لا تعجب طبايع خلقة بالك بسرك للعباد تبيح في أرض الوعر سهل والسلس ورقة وما يردكش البعد والتطويح إذا كان قدامك طبع وغرفة أصبر تربص لين الأرض تتيح اللي طاح ينسوا جمالة وفضالة ويمحو بقايا ذكرته من البال مكتف وزاد رموه في زندالة ومن فوق حملة ثقله بحمال لحد شب قداه وتعناله لتحدثت بخصايل الأخبار منين كان الغريب ياما تظلله في قداله ياما رفع عظيم ياما صال قديش منهم صر مات خباله وزه خلى حالته في العال واليوم طاحت به ولا حاله يا صالح غبت اخباله ما عليه سوال سهران مطول ليله واللي يعثر في وقتنا يا حليله اللي طاح ما يلقاش حد يشيله ماله علي عيب يا ولدي علي عيب يا ولدي العزيز ظلمتك عوض الحنان حرمتك بكاس المعاصي في الظلام عدمتك هاي شد فمك كيف نرجع تقول لهبلتنا هذه هبلت عمكم صالح عمكم سالم هبله شعريه نعم نوها دغدغه ناخذ المكالمه ونرجع لكم نقول الو على السلامه الو على السلامه عسل مرحبا شكون معايا بنت الغاليه صابرين من الرحمه مرحبا بيك يا صابرين ومرحبا باهلي في الرحمات وبيك عايشك لبس عليك شنو احوالك يا صابرين والله الحمد لله لبيت انت الحمد لله تفضلي صابرين نقدم تحيه لخالاتي وليكم انتم اول حاجه باه وصلت تحياتك وحياتك. أمي وخالاتي وجدتي نقولها إن شاء الله ربي يشفيك. إن شاء الله ربي يشفيها أيوه. ومرت خالي. نحيوها مرت خالك جانا أي. ردوا بالك تسمع. عندي غنية مخرجينا على الكورونا. أي نسمعها. كانت رسمانة يعني. لا نسمعها. شوي. نسمعها أي شوي أي مثال. ايه تفضل نطلب ربي حنا علينا نطلب ربي حنا علينا ان شاء الله ما يجينا نطلب ربي جبت الطياره وجات فيها اول حاله وكل واحد حز والداره وخايفه من عدوى ما تجينا نطلب ربي حنا علينا نطلب ربي حنا علينا نطلب ربي حنا علينا ان شاء الله المرض ما يجينا نطلب ربي وعام 20 والمرض جانا للسين وما تبويه الملايين وحتى من اللي مجاورينا نطلب ربي حنا علينا نطلب ربي حنا علينا نطلب ربي يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا بنتي الغالية. ما هو تعرف الوقت ضيق شوية خلينا خلينا منك شوية. يعطيك الصحة نحيوك ونقول لك ربي يبارك فيك وتحيتك وصلت. يعطيك الصحة إن شاء الله. يعيشك يا عمتي. شكرا بارك الله فيك. شكرا. مش عارف الوقت قد العشرة تو تو 11 غير 3 تو معاش وقت به الوقت معاكم يتعدى حلو السادة المستمعين وبيناتكم وقتي أحلى وهالنهاية اللي نستناه أسبوع كامل كجيجة لقت بالحواجة بالحواجة يعني وصالح باش نوفرلكم الحصة هذية وخيالنا في التقنيين كيف يتولهم باش يأمنوها لكم. نحبت قبل ما نرجع لهبلتنا نحب نوجه الشكر لحرم سيد بشير العكرمي بعثت لنا في احنا في أوج الجوع بعثت لنا خبزة قط وكلينا شبعنا الحمد لله ومدام حدي بعثت لنا العصير ليمون هي مشهوره به ياسر كنت عم نقول عطيني دبيزه واحد بيه معناتها صح شيء من متاع لا يستغرب سيسار هي بنت عمك نصر بن فرح هما عاد ما شاء الله محل كلام عريض وعمك البشير بالعكر يعني فضع على تونس كامله مش على مش على بين قوسين سي خيري نحب نقول لك راهم جماعه لحد العمل بالخارج طلبوا منا باش نعاودوا الاستاذ نستضيف وسي البشير العكر ومنهم ابراهيم الحامد ومجموعه كبيره اللي سمعوها قالوا لي راك ما انصفتاش يعني احنا ان شاء الله سي البشير يشد ساعته شوي ونجيبوه حتى ولو نتعبوه نجيبوه حصه اخرى ان شاء الله نسق معاه نسق معاه فما شخصيه في تونس ولدنا من نفزاوه اذا كان واحد يعرف رقم هاتفه ولا يتصل به يكلمنا هو اخونا الازهر المغزاوي مخرج تلفزي ماذا بيا نكرموه ونقدموه في حصه ما عنديش حتى معطى عليه نعرف ان زميل وصديق اما ما عنديش لا تليفونه لا عنوانه اذا كان واحد يعرف عنوانه ولا تليفونه يتصل بي هاني موجود في البلاد. صالح نواصل القصيد. وين وصلت انت؟ نرجع للابيات الاولى نتاع القصيد يا ودي هبله هبله مش ايه هبله هبله هبله يقول علي عيب يا ولدي العزيز ظلمتك عوض الحنان حرمتك بكاس المعاصي في الظلام عدمتك اي علي عيب دستك بالقدم وطحت ونويت على ذبحك وما بسملت وقجيت دمك على الوطا سيحت وفيك خنجري عوض الغلا وحلت كن الغلا ما يوم فيك شبحت ولا ضقت من ودك ولا تدللت وعوض البكاء لبكات زدت فرحت وسكرت على نخبك لا لزطلت كنك اوجاعي يوم ما ريحت وكنك جروح القلب ما ريحت لا معاي شلت الحزن لا تجرحت ولا بيك همي على الورق سجلت وكنت المواسي وقت ما نوحت منين الغلب عاطيه وتحملت وقداش بيكم باركة وشحت وكم بيك في الميدان صلت وجلت واني عميت ما ريتك منين جرحت وبعد ان رميتك بالندم مثلت زعم الندم زعم الندم ينفع لي صرحت واش كادني لو كاني حاولت اللي طاح زادوا عليها الف حكاية هذه حقائق قريتها يا رجال عين البهيمة منورة ضوايا وعين الغزالة باهتة تذبال وخف الجمل خلاص في السداية ونسر طايع عالثنية مال ورقدت فوق الساريه الوشايه واهل الحقائق خايفه تدلال حب الحصى مرفوع سعره غاية، وقمح العجالي رخص للكيال. هذا يحل الدهر يسع فايا، غدار نبل مناس لا قتال. أني مات صبري وزاز كل رجاية، صيست قبل طياح أول فال. ما عاد ينفعني شريب دوايا، مدام مرض سكن في الأوصال. روحي بدت عليلة والخلاص حالي ما لقيت وسيلة، اللي طاح ما يلقاش حد يشيلة. ومنك ومنك طلبت العفو واستسمحت، ورجعت لك خاشع إن كان قبلت. ووليت لك متحسر بعد انفعصته معصني وتكسر. من وقت ما باغي علي تيسر، وبالصيف وبالسيف ندمي منين ما شتمتك. بلا بيك ما نقدر شفاه مفسر، وانت رفيقي وانت رفيقي وانت رفيقي عشقة علمتك. ما عادش يطير الحمام يغني، ولا عاد في الواحات زهر ربيع، ولا عادش يصاحب عليك يهني، ولا عاد من ذرك صغير يطيع. اللي شريته بالذهب وزني بالتبن حكر وزنتي للبيع. منين كنت سيف الشر ما طيلني، من الذيابة هارم صريع. واليوم حتى الفار ما قيرني، حرم منامي ما قدرت نريع. ما عاد عندي حيلة كالقاقي بمحايني نشكيلة، اللي طاح ما يلقاش حد يشيلة ولا حد يعدل ماله، كان الشماتة بعينها ترعيلة. يعطيك الصحة يا عم سيد. يعطيك الصحة صالح. الوقت زربنا، ما زالوا بعض دقائق. حبوا نحيوا الناس يطلبوا قصيدة الأم، طلبوها للمرة الألف، وكل مرة نقولها يزيدوا يطلبوها، لكن مضطر باش ناخذ بخاطر الناس. الله يرحمها والدتي، والله يرحم كل أمهات اللي ماتت ولا شد في كل أحياء. شبيهم نجاح ما طلبتش تتصل به. قول يلي سكنت حشاك في تكويني، وفرحتي وقبلتيني، وبهواك تسع شهور غذيتيني، يا والدة بجاه النبي سامحيني. يلي سكنت حشاك وجاك الوحم ذبلتي، وصبرت وتحملتي، ليش فيت لك رهتيني، وساعة صلاتك يما رفعت يديك طلبتي، رب الكريم يحذيني حتى يشلن تلديني، يا والدة بجاه النبي سامحيني. ناخذ مكالمة ونرجعك. الو الو، عسلامة. خير عمي سالم لباس؟ خير عسلامة. شكون معايا بنتي الغالية؟ سلوى القاضي. تمني واضح سلوى، ريت صورة والدك في الـ في الـ في الـ في المسجل تاع اختك. الله يرحم اخويا محمد. تعرف محمد القاضي صالح؟ تعرف محمد القاضي في قابس كوستيم وكرافات، كرافات ديما حمراء، وقت يهبط من المحكمة يديز، وكان الضحكة ديما. الله يرحمه ويسامح اخويا محمد. اي مرحبا بك سلوى. اول شيء تحية معطرة بالورود ليك وللعاملين كل اذاعه نزاوة، والعمي صالح وعمي سالي. ربي يشفي. بعد يردون عليك. اي والله حبيت مداخله صغيره فقط معنا. عندنا زميل قديم قدم معنا في المحكمه، انا صدقت شوي بركه معنا. خرج، هو اسمه مو اكيد راك تعرفه، خليفه. خليفه اي اي. هو معناها خدم مش بصدق بركة، أكيد حتى عمي صالح يسمع بي يعرفه، في عهد عمي الموجب وعلاقه. ايش خدم خليفة؟ خدم هو خدم كاتب أول. به ذكرت اي اي اي بر. اي هو معناها اللي أعطوه مرة اي والله لقيت هالكلمة يا عمي سالي. وسام الشغل العام المثالي. اي اي هذاك هو وسام الشغل. اي العام المثالي. معناها اني حبيت نقدم له تحيه، خاطر هو خرج ريتريت على مده سنوات. وخاطر بصراحه مش متذكرناش، نحب نحييه تحيه خاصه. قول له تحيتي. وماذا بيا كان امكن الامر تو نمدك برا بعض المعلومات حتى على ناديه تقول لك معناها وتستدعو وتكرموا. باه شوفي ناديه تتصل بيا. أي. أعطيها رقمي تتصل بيا وتعطيني المعلومات ونستضيفه، وتنجم نستضيفه ويحكي على كيف. أي خطر عامل مثالي المنضبط. أي صدقني قد ما نصف لك عامل سالم. باهي بنتي، باهي بنتي، الله يبارك. باهي يعيشك، وتحية خاصة مني ليك وللعائلة. الله يبارك. وهابش نعدي لك أمي بتسلم عليك بركة وكهو. أي ما مرحبا بيك يا مدام. مرحبا بيك. ألو. مرحبا بيك. بعد عليك راديو، بعد عليك راديو باش نجم نسمعك. شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. شنو احوالك انت؟ لاباس سالم. لاباس ما زلت تتذكر يا مدام؟ شنو احوالك؟ شنو احوالك انت؟ الحمد لله. لاباس الحمد لله. جاء يا ودي لك شرفت ياسر. الله يبارك فيك. تعرف الزاوة شرفت ياسر. تعرف من وقتاش ما تلاقيناش يا مدام؟ ربي يعاونك وربي يعيشك. الله يبارك فيك ان شاء الله يا اخي بخاطرك. الله يبارك فيك. هاي ربي يعيشك وربي يعاونك ان شاء الله. الله يبارك فيك. وتحية لكم الكل الزاوة الكل. يا اخي بخاطرك بارك الله فيك. وشرفتونا وعرفتونا ببرت عواي. بارك الله فيك. شكرا. تعرف هذه ما تلاقيتش انا وياها من عام 67 صار. أني وإبراهيم بن عثمان افطرنا في دارهم احنا مع اسم محمد الله يرحمه ويسامحه دهر يجري به. نخليكم تو كلمة أخيرة. أي خير ما تقوليش الحي اللي بسوى كل هذيك بلغت لا لا لا لا المرة هذه مطولة شوي به. نحب نحيي وخيالنا في قسم الأخبار بيه. الفترة متاع الكورونا الكل ما شاء الله بيه. عمل حرفي بأتم معنى الكلام الحمد لله بصراحة الحمد لله الهادي بوصفة أحمد العامري فهم البليداو التقني التقني طبعا يخدموا ال 24 ل 24 ما شاء الله عليهم ذكرونا بحرب الخليج لونا يعني كانوا في أرقى مستوى نحييهم من هذا المنبر ونفزاو كل راهي تحييكم وتشكر المجهود اللي بذلتوه ما شاء الله خففتوا العبء على نفزاو كل تدخلاتكم أنتم اتصالاتكم أنتم وثم بعض ناس نحب نوضح لهم ثم كلام يلزموه بذات نفزاوة لا راهو كي يتكلم مواطن في التليفون الكلام هذاك يلزمه هو ماهوش خبر مؤكد الخبر المؤكد تاخذوه كان من الصحافيين نتاع اذاعه نفزاوة وهل الوباء هذا اللي جانا رب ضر نافع بالنسبه لنفزاوة ماذا بينا نستغلوه شويه تو التحاليل اللي وقعت الكل واللي صابت اللي وقعت الكل ثم الهاتف مش عارف عندنا مكالمه اي انا ناخذ مكالمه الو الو اهلا وسهلا عم سالم الحمد لله كتكلم يا شنو احوالك شنو احوالك لاباس عليك شنو يموري لاباس الحمد لله كنت... اسمع ماهوش مني راه من احنا بالتقنيين اللي عندك ما راني انا بنت واتميه مال فهمتني ايوه شنو يمورك لاباس المهم خلوني لخ الوالده لاباس عليها الحمد لله عايش شنو امورك انت لاباس الحمد لله هاي تفضلي بتفضل عم صالح لاباس الحمد لله شكون معاك صالح دوت راه فاطمه بن حامد عارفك عارفك هاي فاطمه شنو احوالك الحمد لله عايشك عم صالح هاي شاركت بالمسابقه ولا عندك تحيه ولا والله تقريبا المسابقه ها زي جابوا على الناس الكل باهي قدمنا تحيه شكون تحب تحيي خاطر الوقت معاد اي حب الحي تحية لكم انت والفريق اذاعه نفزاوة اي وتحيه لخويا برهان وخويا علي باه ولو اني متغشه اليوم هاي. اليوم مع اخوك نبيل راهو اليوم مع اخوك نبيل الشاب عندنا تقني جديد اخوك نبيل هو مازال ما يعرفكش هو صار واحد جديد اي مازال علاش ما خلاني لخر من الباكو مازلت كي حليتها من الباكو فاطمه وي مازلت كي حليتها من الباكو رد بالي من هيك باهي باهي فطومة باهي تحية لأمي وإخواتي أيه نحييهم معاك وتحية للزاوية الكل عم تحية بارك الله فيك عايشك الله يبارك فيك وياخذ بخاطرك يا فطومة وتحية ببي لأخوي رضا الشراء أيه نحيوه بالمناسبة تحية لخالتي ولادة من منصورة نحيوها معاك المرأة ذيك أي أي مرأة طيبة أي مرأة طيبة أي مرأة طيبة ذيك صحة وتحية مني لله الله يبارك فيك يا فطومة الغالية الله يبارك فيك تحية للمدام عم سالم نحيوها معاك حتى احنا ربي يخليها لك يطول في عمرها أمين يا ربي أمين يا ربي أمين يا ربي ونطلب الشفاء العاجل لعمي السهالي ربي يشفيه إن شاء الله إن شاء الله ربي يشفيه هاي أرض عنا فيسع باهي إن شاء الله إن شاء الله هاوي يسمع فيك وسجد راحك يا سيدي قالت لك أبرا فيسع شكرا فطومة الله يبارك فيك شكرا به واصل خير عد رب ذرة نافعة الكورونا هذه اللي جت فهمتنا في قيمة الدقلة الدقلة قال غالب احنا قال واحد صفاقسي حتى ما هي جهويات قال صفاقسي اللي كان جت عنا انبعوه في الفارماسي احنا اعطتنا الفرصة تو بربي يا فلاح ويا مسؤولين عن الفلاح وكل طارات جهوية وكل طارات صحية أثبتت الدقلة بلأن عندها مناعة كبيرة للبدن وهي اللي خلتنا حتى العدد الإصابات اللي وقعت لهني أول ولاية أكثر الإصابات هي في ولاية قبل توفت منهم عزوز عمرها 85 عام للأمانة يعني هي عمرها ذاك هو يعني فهمت الله يرحمها وربي يشفي اللي ما زالوا مرض. ماذا بينا ما عدناش نسوق حاجة خايبة للدقلة. الفلاح اللي يجي يعطوه الميكرو ولا يتكلم في الإذاعة ولا في محطات أخرى هاي السداية هيك الحاجة هيك الحاجة راكو كسرت وفلحت قبل السنين لحد الآن. سي سالم بعددنك حتى نطول شوي لحد الآن برشة فلاح التو ما خلصوش يعني من جراء هكا الإشاءات اللي خرجتوها هاي السداية هاي كذا هاي كذا هاي أثبتت الدقلة. وهذه فرصة باش ماذا بينا الناس كل تعطي صورة سمحة على الدقلة لخاطر بصراحة أثبتت التحاليل باللي أن الدقلة عندها مناعة كبيرة ياسر للبدن. شكرا ونشكركم وماذا بيا رجاء لأهلينا في نفزاوة ماذا بينا أراه المعز شروحة معزوش الغي عز غلتك أريتت عز وشكرا هاي مدام. التحية الأخرى التحية الأخرى هي توصية وتوعية. أنا نقولوا الكورونا كانت مصائب وقوم عند قوم فوائد كانت فيها برشا فوائد كانت فيها برشا حاجات إيجابية منها تراحم منها تضامن منها الإبداعات خاصة الإبداعات العلمية منها الوقاية وحفظ الصحة والوقاية الشخصية. ولكن أنا نبه المواطنين من هذا المنبر أن نواصل مش كان في الأزمات نواصله ونحافظه على الوقاية الشخصية والوقاية الصحية ونواصله على حماية البيئة والنظافة الشخصية وربي بعد علينا كل الجراثيم وكل الأوبئة وإن شاء الله تونس لاباس وإن شاء الله نفزاو وأهلي نفزاو وعندي برشا أصحاب سلام عليهم كل ما نسمي حتى حد مش متغشوش. أما باش نسمي كان خالتي مرمورية حمات عبير نقولها يا امرأة مناضلة نضلتي وكفحتي وتعبتي وجبتي أولاد وجبتي ثمرة ما شاء الله عليها وتحية لكم كل يعطيكم الصحة الاستضافة. شكرا سالة نحب نحيي فضيلة السعلولة نجمش اي اي ونحيي بقاسم وليلى بقاسم برزق وليلى ويسلموا عليك زاد عم سالم بارك الله فيهم يحيوهم. نحب نحيي بناتي كل وذرهم وازواجهم ونحب نحيي اخواتي مبروكة وساسية وهنية وكل عرش الشمامة. ونحب نقدم تعازي لخونا عبد المجيد شمان بمناسبة وفاة ابنها اللي عمره 5 سنوات معناها ان شاء الله يلقاه في ظهر ليه ان شاء الله. وكل اذاعه وكل اطارات اذاعه نفزاوة خاصه اخونا برهان وعلي واخونا نبيل اللي اليوم شرفنا وان شاء الله معرفه خير يا اخويا نبيل ان شاء الله والله يبارك فيك. وزاد كيف كيف التحيه لاختي خديجه اللي اليوم جت لليوم جت معانا اختي خديجه وتلاقينا حتى في محطه اخرى رو عم سالم هذيك وين كانت المعرفه ولك انت عم سالم والاختي منيا واخونا واختنا فاطمه بن حامد ورضا السراي وعلي المنتصر زاد كيف اللي هو يبلغ لك السلام زاد اخونا خيري وكل مستمعي اذاعه نفزاوة. تحيه الازهر البكري تحيه الازهر البكري وهي تحب تكرم عم سالم ولادي ابو صفه وتحب عم سالم يعود لها قصيد الام الوقت اللي ظهر ما يسمحش تو ان شاء الله تسمعها الاسبوع الجاي تفضل صالح. دقيقة عم سالم اخونا عبد الكريم عباس يوجه لك تحيه ويحب يكرم امه زاد حتى بارك الله فيه. زهرة البكري نقول لك ان شاء الله الاسبوع الجاي تسمعها القصيده على الام كامله لان الوقت ضيق وعندنا ساعه في بعضنا مش لاقي البرنامج. تفضلي بسرعه اذا كان عندك حاجه تضيفها بسرعه. الكل قادمين على الامتحانات سواء في المناظرات والا في البكالوريا ربي ينجحهم كل منهم حفيدتي هداي. باه اني نحييكم انتم الثلاثه او على ما تعبكم معانا جاي هاني جيتك نحييكم انتم الثلاثه اختي جميله مرحبا بك وان شاء الله معك بخير صالح يعطيك الصحه خير التحق بالركب اليوم وجاب لنا شبعه قط ومشروب يعطيكم الصحه. نجاوب على الاسئله الساعه. الأخت المعلمة هي عجية مرموري ربي يبقيها وربي يعطيها الوقت هي في أمريكا توا وإذا كان جت إن شاء الله تصل بينا من قد ما في حصة. قولي عليها يا بابا هو عدنان الشواشي وش اسمها الفنانة هي سنية مبارك هم يقول لي على جواب الأولاد مع وتبع كانك خياط تبع الغرزة اللي فازت بالجائزة اليوم جاوبتنا جواب شافي كافي هي جميلة صوف هديتها خلوها لها عند برهان تجيها غدوة ولا يمت مجيت تلقاها في البيروني ما كانش نهار حد جاي جيت أخذها. نقول لكم إلى اللقاء الأسبوع الجاي إن شاء الله مع مسلمة في نزمة إلى اللقاء.